رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقد وصل بنا المسير أحبتي إلى مسألة جديدة، وهي مسألة إنكار الشيخ لمرويه. ونحن الآن أحبتي كما ذكرنا في المحاضرة السابقة بدأنا مع ابن حجر في مسائل متناثرة، انتهينا من المسائل التأصيلية التفصيلية في علم مصطلح الحديث، والآن من هنا إلى ختام الكتاب سيذكر ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه مسائل حديثية متناثرة يبحثها علماء المصطلح ويبينون رأيهم فيها. فالمسألة التي سنشرع بها اليوم ابتداء هي مسألة إنكار الشيخ لمرويه. وصورة هذه المسألة أن طالبا من الطلاب روى حديثا نسبه إلى شيخه، ثم ذكر سلسلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبنا إلى هذا الشيخ، شيخه كان حيا على قيد الحياة، فلما ذهبنا إلى هذا الشيخ قلنا له: تلميذك ينقل عنك أنك حدثته بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعته من شيخك عن شيخك عن كذا عن كذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهل فعلا أنت حدثت هذا التلميذ بهذا الحديث؟ الآن إذا تذكر الشيخ الحديث ماذا سيقول لنا؟ سيقول: نعم أنا حدثت هذا التلميذ بهذا الحديث. فقلنا: إذن أنعم به وأكرم، إذن هذا التلميذ صدق فيما نقله عنك فيما حدثته به عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل. لكن هناك في بعض الأحيان وفي بعض المواقف الشيخ قد ينسى، قد ينسى. فماذا يحدث؟ الذي يحدث أننا نذهب إلى هذا الشيخ فنقول له: هل أنت حدثت تلميذك وراويك بهذا الحديث؟ فيقول الشيخ: أبدا بالجزم أنا لم أحدثه بهذا الحديث. هذه هي الحالة الأولى من صور النسيان، أن يجزم الشيخ بأنه لم يحدث الطالب بهذا الحديث أبدا، يجزم يقول: أبدا أنا لم أحدث هذا التلميذ بهذا الحديث ولا أدري من أين أتى به. الحالة الثانية أو الصورة الثانية التي يذكرها علماء الحديث من صور النسيان، أن الشيخ لا يجزم بأنه لم يحدث الطالب بهذا الحديث، ولكنه يقول: الله تعالى أعلم، لقد نسيت، لا أدري هل حدثته بهذا أو لا، لا أذكر، فقط لا أذكر. لا يجزم ويقول: أبدا هذا الحديث لم أحدث به أحدا، أو ليس من مروياتي، أو أنا لا أرويه أصلا عن شيوخي. هذا يجزم في هذه الحالة. لكن في الصورة الثانية لا، الشيخ قال: الله تعالى أعلم، نسيت إذا كنت حدثت هذا التلميذ بهذا الحديث أو لا، لا أذكر، لا أذكر أني حدثت، ولكنني لا أجزم لكم بشيء. فإذا هذا سيقودنا إلى تقسيم هذه المسألة إلى صورتين، نبحث كل صورة وحكم على حدة. إذا المسألة الأولى مسألة من حدث ونسي، يعني شيخ حدث التلاميذ بشيء ثم نسي بعد ذلك أنه حدثهم. فقال علماء المصطلح: هناك حالتان، الحالة الأولى أن هذا الطالب كما قلنا نقل الحديث عن شيخه والشيخ ينقله عمن، يعني الطالب نسب هذا الحديث إلى شيخه بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما راجعنا هذا الشيخ، الشيخ لم يمت، ما زال على قيد الحياة. فعندما راجعنا هذا الشيخ قلنا له: هل أنت حدثت الطالب بهذا الحديث الذي يرويه عنك وينقله إليك؟ فماذا قال الشيخ؟ جزم، أو عفوا ينقله عنك. جزم الشيخ بأنه لم يحدث الطالب بهذا الحديث. هذه كما قلنا الصورة الأولى، أن يجزم الشيخ حين يراجع يجزم بأنه لم يحدث الطالب بهذا الحديث. الصورة الثانية أن لا يجزم الشيخ بأنه لم يحدث الطالب، ما يجزم، يقول أنا لم أحدث الطالب، ولكن لا أذكر أني حدثته به. فالصورة الأولى يسميها علماء صورة جزم الشيخ بأنه لم يحدث به. الصورة الثانية أنتم تلاحظون أنها أخف حالا، الشيخ لم يجزم بأنه لم يحدث الطالب بهذا الحديث، ولكن يقول لا أذكر، لا أذكر أنني حدثته. طيب الآن نحن كعلماء حديث أو كعلماء نبحث في صحة هذه الأسانيد، هذا السند الذي نقله الطالب عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم راجعنا الشيخ، فإما أن الشيخ جزم بأنه لم يحدث، أو الشيخ لم يجزم ولكن يقول لا أذكر، ما حكم هذا السند من الناحية الحديثية؟ هذه المسألة التي نريد أن نبحثها. هذا السند الذي ينقل فيه الطالب عن شيخه بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه الآن؟ ما قيمته من حيث الصحة والضعف؟ هل نقبل، بعبارة أخرى، هل نقبل ما أسنده الطالب إلى شيخه أو لا نقبله، بناء على أن الشيخ في الصورة الأولى جزم بأنه لم يروه وفي الصورة الثانية قال لا أذكر أني رويته؟ إذن ماذا نفعل؟ الصورة الأولى في الحقيقة لها حكم أحبتي عند المحدثين، والصورة الثانية لها حكم آخر. فننظر في كلام ابن حجر، يقول ابن حجر مبينا حكم الصورة الأولى ومبينا حكم الصورة الثانية، يقول: وإن روى عن شيخ حديثا، أي إذا روى الطالب عن شيخه حديثا، إذا روى الطالب عن شيخه حديثا فجحد الشيخ مروية، الشيخ جحد لما راجعناه هل أنت حدثت الطالب، جحد الشيخ على إحدى الصورتين، هو الجحود على إحدى الصورتين. قال: فإن كان جزما، إذا بدأنا بالصورة الأولى أن يكون جحود الشيخ على وجه الجزم، قال: فإن كان جزما كأن يقول كذب علي هذا الطالب، لاحظوا عبارة شديدة وقاسية، كذب علي هذا الطالب، أو ما رويت هذا، عبارة أخرى أن يقول الشيخ جزما ما رويت هذا أو نحو ذلك. قال: فإن وقع منه ذلك، إذا الشيخ فعل هكذا، قال: رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما، لكذب أي لخطئه، هنا الكذب بمعنى الخطأ وليس الكذب بالمعنى المذموم، لأن الكذب في أصل اللغة العربية هو مطلق الخطأ، وقع على وجه العمد أو وقع على وجه السهو. فالمهم ابن حجر يقول إذا وقعت هذه الصورة الأولى، الشيخ يجزم بأنه لم يروي، فإننا لا نقبل هذا السند، لا نقبل هذا السند. قلنا: لماذا لا تقبلونه؟ قال: لكذب أي لخطأ واحد منهما، إما الشيخ أخطأ وإما أن الطالب أخطأ، وإما أن الطالب أخطأ، لأن الشيخ يجزم أني لم أروه، والطالب يجزم بأني سمعت من الشيخ، ومستحيل اجتماع المتناقضين، إما أنك سمعته فيكون كلام الطالب صحيح، وإما أن الشيخ لم يروه والطالب سهى فيكون كلام الشيخ صحيح. بالتالي جزما أحدهما أخطأ، وبالتالي هذا السند فيه إشكال فلا نقبله، فيه إشكال فلا نقبله. لذلك قال: فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه. يعني نحن لم نعرف بالضبط من الذي أخطأ، لكن بالتأكيد أحدهما مخطئ، لكن بالتأكيد أحدهما مخطئ. طيب إذا كان هذا، أو يعني إذا كان هذا الاحتمال، الاحتمال الأول أن الشيخ يجزم بأنه لم يروي والطالب يجزم بأنه سمع من الشيخ، وحكمنا بأن أحدهما مخطئ لابد وإن كنا نجهل من هو المخطئ، هل هذا أحبتي بحد ذاته يقدح في ضبط وحفظ أحدهما؟ علماء الحديث يقولون إذا صدر هذا مرة من الشيخ أو مرة من الطالب، يعني إذا صدر هذا الموقف مرة واحدة مرتين، فهذا في الحقيقة لا يقدح في ضبط الشيخ ولا يقدح في ضبط الطالب، لأنه جل من لا يسهو. يعني إذا وقع عرضا، إذا وقعت هذه الحادثة عرضا مع الشيخ أن التلميذ نسب إليه حديثا والشيخ جزم بأنه لم يروه، وقعت هذه الحالة عرضا، فهنا نحن رددنا الحديث من الناحية الإسنادية، رددناه وهذا الحديث لا نقبله، لكنه لا يقدح لا في ضبط الشيخ ولا في ضبط التلميذ إذا كان ممن عرف بالحفظ والضبط، بشرط أن تكون هذه الحادثة عرضية. أما أن التلاميذ دائما ينسبون الحديث إلى هذا الشيخ ودائما الشيخ يجزم بأنه لم يروي، لا، معناها في مشكلة في ضبط الشيخ. يعني كل التلاميذ يكذبون عليك وأنت دائما تجزم بأنك لم تحدثهم، هنا أصبحت قضية متكررة من الشيخ أنه دائما ينقل إليه أن تلاميذك يحدثون عنك ويقول لم أحدث لم أحدث لم أحدث، إذن هناك مشكلة في حفظك، هل يعقل أن كل التلاميذ يكذبون عليك ويخطئون عليك؟ فلذلك ابن حجر لما قال ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، نقول أولا سبب عدم القدح في الشيخ وفي الطالب التعارض. إيش هذا التعارض؟ أننا حين جزمنا بأن أحدهما مخطئ، حين جزمنا بأن أحدهما مخطئ، هل عرفنا من هو المخطئ بالضبط؟ في الحقيقة لا، نحن قلنا أحدهما مخطئ، لكن من هو المخطئ بالضبط لم نعينه بعد، ما عرفنا من هو الذي أخطأ فيهما، وبالتالي لا يجوز لنا أن نسقط ضبط الشيخ وضبط الطالب بمجرد الاحتمال، لأنه احتمال أن يكون مين المخطئ؟ الشيخ، بالتالي الطالب إذن باقي ضابط، واحتمال يكون مين المخطئ؟ الطالب، فبالتالي سيكون الشيخ هو الضابط. فإذا لم يتعين لي من هو المخطئ، إذا لم يتعين لي من هو المخطئ، لا أستطيع أن أسقط ضبط الشيخ ولا ضبط الطالب، لأن يحتمل أن يكون الشيخ هو الضابط والطالب هو الأخطأ، ويحتمل العكس. هذه العلة الأولى لعدم إسقاط العدالة والضبط، لأن الضبط لا يمكن أن أحكم أن فلان غير ضابط بمجرد الاحتمال، لا يمكن أن أحكم أن هذا الشيخ غير ضابط بمجرد احتمال أن يكون أخطأ، طب هو في احتمال آخر يكون هو المصير، فهل يجوز لي أن أسقط ضبطه لمجرد احتمال خطئه؟ وكذلك الأمر مع الطالب، كما أنه احتمال يكون هو المخطئ احتمال أن يكون هو مصير، فهل يجوز لي أن أسقط ضبطه احتمالا على أنه هو المخطئ؟ لا يجوز، ونحن لا نسقط ضبط الرواة باحتمال خطئهم، لابد أن يثبت خطأهم فعلا أنه هو الذي أخطأ. هذا السبب الأول لعدم القدح في أحدهما. ثانيا كما قلت لكم، إذا صدر هذه الإشكالية مع الشيخ أو مع الطالب عرضا، فإن هذا مما لا يكاد يخلو منه أحد، وقوع التوهم أو الخطأ من الشيخ أو من الطالب عرضا لا يكاد يسلم منه أحد. لكن المشكلة إذا أصبح ديدا إنه هذا الشيخ كما قلت لكم الطلبة جميعا ينسبون إليه أحاديث وهو ينكرها، معناها لا، في مشكلة هنا أصبحت في الشيخ، أو أن هناك طالب معين دائما لما يروي عن شيوخه الشيوخ دائما يكذبونه، معناها في مشكلة في الطالب. فهنا ننتقل إلى حالة أخرى، قضية وجود قرائن تدل على أن هناك مشكلة في الشيخ أو هناك مشكلة في الطالب. أما كما قلت لكم إذا وقع الأمر عرضا من الشيخ أو من الطالب وقعت هذه الحادثة فيصعب علينا أن نسقط ضبطهم، إذن لا يسقط الضبط وإن كنا نرد الحديث من الناحية الإسنادية. طيب إذا انتهينا من الحالة الأولى، إذا جزم الشيخ لأنه لم يحدث الطالب فماذا تجيب؟ نقول الحديث يرد بسبب هذه الإشكالية، الحديث يرد لأننا نجزم بكذب أحدهما، والله تعالى أعلم من هو الذي كذب وأخطأ، لكن وإن حكمنا عليه بالرد لكننا لا نقدح في ضبطهما، أولا لوجود التعارض، احتمالية أن يكون الشيخ هو الذي لم يضبط واحتمالية أن يكون الطالب هو الذي لم يضبط، وبالتالي لا نستطيع أن نسقط ضبط أحدهما بمجرد الاحتمال. ثانيا إذا صدر هذا من الشيخ أو الطالب عرضا فهذا لا يسقط ضبطهما لأنه جل من لا يسهو. ننتقل للصورة الثانية وهي إذا الشيخ لم يجزم بأنه لم يحدث الطالب لكنه قال لا أذكر أو نسيت إذا حدثته أو لا، فما الحكم في هذه الحالة؟ يقول ابن حجر أو كان جحده احتمالا. الصورة الثانية كأن يقول الشيخ ما أذكر هذا أو لا أعرفه، اعتبروه أيضا من الصور الاحتمالية أن يقول لا أعرفه. في هذه الحالة الثانية لا، الحكم سيختلف، سنقبل هذا الحديث من الناحية الإسنادية، بما أن التلميذ عدل ضابط والشيخ عدل ضابط وإلى آخر الإسناد الرجال عدول ضابطون، ووقع عرضا أن التلميذ حدث عن هذا الشيخ العدل الضابط لكن الشيخ عرضا تحدث مع أي إنسان قال والله لا أذكر هذا الحديث لا أعرف، طب هل تجزم بأنك لم تحدث الطالب؟ قال لا لا أجزم لكني لا أعرف، الله تعالى أعلم لا أذكر. ففي هذه الحالة علماء الحديث أكثرهم على قبول هذا الحديث من الناحية الإسنادية، لأن الرجال عدول ضابطون والشيخ لم يجزم بخطأ تلميذه، الشيخ لم يجزم بخطأ تلميذه والتلميذ يجزم بأنه سمع من شيخه، فالأصل أننا نقبل قول التلميذ، وكون الشيخ لم يتذكر هذا لا يؤثر على السند ولا يسبب رده، لا يؤثر على السند ولا يسبب رده ما دامت شروط قبول الحديث متوفرة في هذا السند. قال قبل ذلك الحديث في الأصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، خلاص نقول الشيخ نسي، الشيخ نسي وانتهى الأمر. وقيل إذن هناك وجهة نظر أخرى، بما أنه في قيل إذن هناك وجهة نظر أخرى، بعض الحنفية هذا القول الآخر لبعض الحنفية رحمة الله عليه ماذا يقولون؟ قالوا لا نقبل الإسناد حتى في هذه الصورة الثانية لا نقبل. قلنا لهم لماذا لا تقبلونه؟ الشيخ لم يجزم بأنه لم يحدث وتلميذه يجزم بأنه سمع، إذن نقدم قول التلميذ والشيخ من العدول الضابطين ووقع منه السهو خطأ عارضا فلا مانع من أن نقبل هذا الإسناد. وجهة نظر بعض الحنفية ما هي؟ قالوا لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، الفرع هو التلميذ والأصل هو الشيخ، فيقولون الفرع هو تبع للأصل في إثبات الحديث. معنى هذا الكلام سنكمل أنه إذا الأصل ما أثبت هذا الحديث وقال أنا ما بعرف هذا الحديث حتى ولو لم يجزم لكن قال ما أذكر لا أعرف، بالتالي لن أقبل قول الفرع، هذه وجهة نظره أن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، فإذا ذهبنا إلى الأصل فسألنا هل تعرف هذا الحديث وهل حدثت به تلاميذك قال لا أذكر، بالتالي لن أقبل قول الفرع لأن الأصل نفسه لا يذكر، بالتالي لا أقبل قول الفرع فيما ينسبه إلى الأصل. فقالوا إذن لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث بحيث إذا السطر الذي بين يدي في الحقيقة وجدت اختلاف بين النسخ في ضبطه، وهذا الاختلاف سيؤثر في فهم المعنى، لذلك أنا سأقرأ العبارة الآن بما أراه أقرب إلى الصواب، سأقرأ العبارة بما أراه أقرب إلى الصواب لنفهم كلام ابن حجر، وإن كنت لا أجزم أي نسخة هي النسخة الموفقة، لكنني أقرأ بما أفهم وبما أعقل وما أجده أنسب للسياق. انظروا كيف سأقرأ. قال: بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع. إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، كما قلت لكم قبل قليل، اعتبر هؤلاء الحنفية أن الفرع هو تبع للأصل في إثبات الحديث، فإذا أثبت الأصل الحديث وقال نعم أعرفه، إذا ثبتت رواية الفرع. وإذا نفى الأصل الحديث وقال لا أعرفه حتى لو كان على غير صورة الجزم، المهم أنه نفى، فكذلك تسقط رواية الفرع، فهناك ارتباط، الفرع تبع للأصل. هذه هي القاعدة التي يسير عليها بعض الحنفية. قالوا: إذن فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. هذا السطر الأخير، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق، ارتباطه بالسطر السابق فيه شيء من القلق، يعني أجد العبارة السابقة مع العبارة اللاحقة. الآن المعنى العام واضح، لكن طريقة تركيب هذه العبارة، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق، طريقة تركيبها مع العبارة السابقة أجد فيه شيء من الخلل وشيء من الاضطراب، والله تعالى أعلم. فلربما هناك سقط في الكتاب، فلربما هناك سقط في الكتاب أو في النسخ، الله تعالى أعلم. لكن المعنى الإجمالي النهائي واضح، وهو أن الأصل إذا أثبت الحديث نثبت حينئذ رواية الفرع، وإذا نفى الأصل الحديث ننفي حينئذ رواية الفرع. هذه وجهة نظر بعض الحنفية. بناء على ماذا بنوها؟ بنوا هذه المسألة على مسألة الشهادة. على مسألة ماذا؟ على مسألة الشهادة في القضاء. وعموما كثير من مسائل الرواية تنظر ويتم بناءها على مسائل الشهادة، لأن الفقهاء كثير منهم يعتبر الرواية الحديثية نوع من أنواع الشهادات، فالأحكام التي تعطى للشهادات تعطى للروايات. لكن وإن كنا نقبل تشبيه الرواية بالشهادة في بعض الجوانب، لكن في الحقيقة هناك فوارق عديدة بين الرواية وبين الشهادة، وليس هذا موطن بسطها في هذا المكان. لكن ما أريد أن أناقشه، أريد أن أناقش وجهة نظر الحنفية في قياسهم الرواية على الشهادة في هذا الباب. طب يا شيخ ابن حجر ما قال أنهم قاسوا الرواية على الشهادة، من أين أتيت؟ لا، هو هذا مضمون كلام ابن حجر، وهذا مضمون كلام الحنفية، وسيصرح ابن حجر بعد قليل بهذا القياس، وإن كانت عبارته يعني ليست واضحة جلية كما سيظهر لكم، لكن ابن حجر سيصرح بعد قليل بمضمون هذا القياس، أن الحنفية الذين قالوا أن إثبات رواية الفرع متوقف على إثبات رواية الأصل، إنما أرادوا أن يقيسوا موضوع الرواية على موضوع الشهادة. إيش يعني؟ كيف يعني قاسوا الرواية على الشهادة؟ إيش موضوع الشهادة؟ إيش؟ تمام، دعونا نتحرك. نقول أحبتي، يقولون علماء الفقه في باب الشهادات عند القضاء، سأعطيكم مثال، أضرب لكم مثال تفهمون من خلال الصورة. عيسى ذهب إلى مجلس القضاء، ذهب عيسى إلى مجلس القضاء ليشهد على قضية معينة، ليشهد شهادة على قضية معينة. وصل إلى مجلس القضاء، قال له القاضي: هل تشهد؟ قال: أشهد بكذا وكذا. فقال له القاضي: هل أنت رأيت هذه الواقعة بعينيك؟ فقال عيسى: لا، أنا لم أرى هذه الواقعة بعيني. فقال له القاضي: فكيف تشهد إذا كنت أنت لم ترى هذه الواقعة بعيني؟ فكيف تشهد؟ فقال عيسى: أخبرني زيد. أصبح زيد هو الأصل، لاحظوا، أخبرني زيد بأنه هو رأى هذه الواقعة بعيني، وأنا تحملت الشهادة من زيد وأتيت بها إلى مجلس القضاء. فقال له القاضي: وأين زيد؟ إذا كانت الواقعة أنت لم تشاهدها وإنما أخبرك زيد بأنه هو الذي شاهدها، أين زيد؟ فقال له عيسى: زيد مسافر خارج البلد، سيقدم إن شاء الله بعد أسبوع. فالقاضي توقف، قال: إذن أنتظر مجيء زيد، هو الأصل، أنتظر مجيء زيد هو الأصل. انتظرنا مجيء زيد، جاء زيد الحمد لله بعد أسبوع، ذهب إلى القاضي، القاضي دعا طلبه، قال: يا زيد تعال نريد قابلك. ذهب إلى القاضي، فعندما وصل إلى مجلس القضاء سأل القاضي زيد، قال له: يا زيد، عمرو يقول أنك أخبرته برؤيتك للواقعة الفلانية، فهل فعلا يا زيد أنت أخبرت عمرو ولا عيسى؟ أنا قلت نسيت عمرو، عيسى، نعم، عيسى يقول أنك أخبرته بالواقعة الفلانية وهو أتى شهد بها عندنا، وقلنا له: من أين أتيت؟ قال: الله أخبرني بها زيد. فهل يا زيد، هل يا زيد، هل أنت شاهدت هذه الواقعة؟ فإيش قال زيد؟ الآن في احتمالين، إما زيد جزما ينفيها، جزما ينفي ويقول: أبدا أنا لم أرى هذه الواقعة ولا أدري من أين أتى عيسى بهذا الكلام. فهنا برأيكم ماذا سنفعل بشهادة عيسى؟ سنردها تماما، لأن عيسى نسبها إلى زيد، فعندما جينا إلى زيد، زيد جزم بأنه لم يرى هذه الواقعة ولم يخبر عيسى. الآن أحدهما كاذب، ما عندنا مشكلة، لكن هل القاضي سيبني على هذه الشهادة التي أتى بها عيسى؟ لا يجوز في باب القضاء أن يبني القاضي على شهادة عيسى، لأن عيسى ينسبها إلى زيد وزيد ينفي تماما. طيب لو زيد قال: في الحقيقة لا أذكر إذا كنت شاهدت هذه الواقعة أو لا، ولا أذكر إذا كنت أخبرت عيسى فعلا أو لا، أنا ناسي، لم يجزم، لكنه قال: لا أذكر أنني شاهدتها ولا أذكر إذا كنت أخبرت عيسى. الصورة الثانية، لاحظوا كيف الشهادة مثل الرواية، هناك احتمالات. طب في الحالة الثانية، الحالة التي زيد قال فيها للقاضي: أنا لا أذكر ولكنني لا أجزم بكذب عيسى، هل يجوز للقاضي أن يأخذ بشهادة عيسى في هذه الحالة الثانية؟ فحقيقة عند الفقهاء حتى في الحالة الثانية لا يجوز أن نأخذ بشهادة عيسى، لأن دخل عندنا شبهة، دخل عندنا شبهة، عيسى ينسب الأمر إلى زيد، وزيد ثم سألناه: هل أنت شاهدت الواقعة؟ قال: أنا لا أذكر، قال: لا أذكر وقد نسيت ولا أذكر أني أخبرت عيسى. فزيد إذن توقف، الأصل توقف. فهنا القاضي أيضا في هذه الصورة الثانية لن يقبل شهادة عيسى، وإن كان عيسى يجزم وعيسى ثقة، لكن نقول: يا عيسى، أنت فرع، أنت فرع في هذه الشهادة، أنت لست أصيلا، أنت لم ترى الواقع، أنت تنسب إلى الأصل اللي هو زيد، وبما أن الأصل لم يثبت فإننا لا نستطيع أن نثبت شهادتك. الحنفية الذين قالوا بهذا الرأي بنوا الرواية على الشهادة، قالوا: كما أننا في الشهادة لا نقبل شهادة الفرع، ما دام أن الأصل نفى، ما دام أن الأصل نفى، سواء كان نفي الأصل على وجه الجزم أو على وجه الاحتمال، فكذلك في باب الرواية لا نقبل رواية الفرع ما دام أن الأصل نفى، سواء كان نفي الأصل للحديث جزما أو على وجه الاحتمال. فهمنا وجهة نظرهم؟ هذه وجهة نظر الحنفية، قاسوا الرواية على الشهادة. طب نشوف إيش ابن حجر بده يتعقب، ننظر. ابن حجر يرد على الحنفية في هذا القياس، يقول: وهذا متعقب. طيب إيش وجه التعقب؟ قال: فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. يعني ابن حجر ابتداء ايش يقول؟ يقول هذا الفرع، هذا التلميذ الذي ينقل الحديث عن شيخه، هذا تلميذ ثبت لنا انه عدل ضابط، لذلك قال عدالة الفرع تقتضي انه صادق ولا يكذب على شيخه. والشيخ هل جزم بانه لم يسمع هذا الحديث ولم يروه، ولا توقف وقال لا اذكره؟ اها، الشيخ نفى علمه، الشيخ نفى علمه وقال لا اتذكر، لكنه لم يجزم. وعدم علم الاصل اللي هو الشيخ، وعدم علم الاصل، وعدم تذكر الاصل ايضا، اضيف حتى تتضح العباره اكثر، عدم علم الاصل وعدم تذكر الاصل للحديث لا ينافي ان يكون الحديث صحيحا، لانه عندي فرع، هذا الفرع عدل ضابط، ويجزم بانه سمع الحديث باذنيه، والأصل لا يقول والله هذا 100% التلميذ أخطأ، قال لا أذكر. فعدم تذكر الأصل للحديث لا ينافي صدق وعدالة وضبط فرع، الفرع يقول أتذكر، والأصل ينفي مجرد التذكر، ينفي تذكره. والمثبت، هذه القاعدة المشهورة، الذي يثبت شيئا يقدم على النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم، فهذا التلميذ الذي يجزم مثبت، والشيخ الذي ينفي ويقول لا أذكر نافي، والمثبت مقدم على النافي. لكن ابن حجر لم يدخل بعد في الرد على الحنفية، قال وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد. أها، مش قلت لكم ابن حجر سيصرح بأن الحنفية أو بعض الحنفية الذين قالوا أيضا في الصورة الثانية، في صورة عدم جزم الشيخ، قالوا بأننا أيضا لا نقبل الحديث حتى في الصورة الثانية، بنوها على الشهادة. ابن حجر لم يصرح ابتداء بهذا البناء أن الحنفية بنوا الموضوع، موضوع الرواية، على الشهادة، لكن هنا وهو في أثناء جوابه ورده عليهم صرح بهذا، صرح بهذا، وبالتالي علينا أن نفهم الكلام بسياقه الكامل. قال وأما قياس ذلك بالشهادة، قياس الرواية على الشهادة في هذا الموضوع، قال ففاسد. ليه؟ قال لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. أها، ابن حجر إذن يرد على الحنفية ويقول لهم أصالة هناك فرق واضح جلي بين باب الشهادة وباب الرواية، فقياسكم الرواية على الشهادة قياس مع وجود الفارق. فأتينا إلى ابن حجر، قلنا له ما هو الفرق الذي تقصده بين الرواية والشهادة؟ قلت هناك فرق بين الرواية والشهادة، فبالتالي قياسكم الرواية على الشهادة في هذا الموضوع قياس مع الفارق، ما هو هذا الفرق؟ قال في باب الشهادات أحبتي، في باب القضاء، في باب القضاء، إذا جاء عيسى، نرجع لعيسى، إذا جاء عيسى يشهد فسأله القاضي من أين أو كيف تشهد، هل رأيت الواقعة؟ قال لا، قال عيسى لا، أنا فرع، وإنما أخذت هذه الشهادة من زيد الذي هو الأصل، هو أخبرني أنه لغى فأنا أتيت أدلي بها عندك. في هذه الحالة أصالة ينبغي على القاضي أن يسأل عيسى أين زيد، فإذا عيسى قال زيد هو في بيته جالس، هو في بيته جالس، القاضي لا ينتظر عيسى ليكمل شهادته، لا يجوز له أن يكمل، ومباشرة عليه أن يطلب زيد إلى مجلس القضاء. لماذا؟ في باب القضاء إذا أمكن الذهاب إلى شهادة الأصل والوصول إليها لا يجوز العدول إلى شهادة الفرع أصلا. إذا زيد موجود ما بقبل كلام عيسى أصالة كقاضي، أنت لا يجوز لك أن تقبل كلام عيسى. لماذا؟ لأن زيد موجود غير متعذر تحصيله، وعيسى ليس هو الذي رأى الواقع وإنما هو يتحمل من زيد، وهذا قضاء حسم، لا يجوز أن أقبل الفرع مع إمكانية الرجوع للأصل. فالقاضي يقول لعيسى اذهب أنت إلى بيتك ودعونا نأتي بزيد حتى يشهد. فإذا في القضاء كما قال ابن حجر شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل. افهموها كما بالمثال الذي ذكرته لكم، شهادة عيسى لن نلتفت إليها ابتداء مع قدرة أنا كقاضي أن آتي بزيد الذي هو الأصل. وأما في باب الرواية فالأمر أوسع أصالة، الأمر أوسع الحمد لله عند العلماء. كيف الأمر أوسع؟ الآن أحبتي في باب الرواية، هل يجوز لي أنا كشخص الآن نفس المثال بدي أطبقه، عيسى الآن راوي وليس شاهد، عيسى يروي حديثا عن شيخه زيد، ها سأنتقل بعيسى وزيد إلى باب الرواية، عيسى يروي حديثا عن شيخه زيد، أنا الآن طالب علم وحاب أسمع هذا الحديث، فذهبت إلى عيسى وقلت له حدثني بالأحاديث التي سمعتها من شيخك زيد. طب عيسى قال لي ترى شيخ زيد موجود لم يمت بعد، تستطيع أن تذهب إليه. فأنا قلت لعيسى لا، أنا أريد أن أسمع هذا الحديث منك، لا أريد أسمعه من شيخك مباشرة زيد، أريد أن أسمعه من عيسى عن شيخه ولا أريد أن أسمعه من زيد مباشرة، هل يجوز هذا في علم الحديث وفي رواية الحديث؟ يجوز، ما في مانع أنني أذهب إلى عيسى مع أنه زيد موجود شيخه، ما في مانع أن أذهب إلى عيسى وأقول له يا عيسى أخبرني بما سمعت من شيخك زيد حتى ولو كان شيخه زيد حاضر في المجلس، ما في مشكلة. فإذا في باب الرواية الأمر أوسع أصالة، نستطيع أن نسمع رواية الفرع مع وجود الشيخ الأصل وحضوره، لكن في باب الشهادة الأمر ضيق، لا يجوز أن أقبل شهادة الفرع أنا كقاضي مع وجود الأصل. فبما أن باب الرواية أوسع من باب الشهادة فلا يصح أن تقيس الرواية على الشهادة في كل التفاصيل، لا يجوز أن تقيس الرواية على الشهادة في كل التفاصيل. وأنتم في هذه المسألة، في مسألة من حدث ونسي، قستم الرواية على الشهادة في كل التفاصيل، وهذا خطأ، في فرق بين البابين، فيتسامح ويتوسع في باب الرواية أكثر مما يتسامح ويتوسع في باب القضاء. فإذا الشيخ قال نسيت لا أذكر الحديث، لم يجزم بالنفي، قال نسيت لا أذكر الحديث، والتلميذ يجزم ويؤكد أنه سمعه من الشيخ، لا مانع من قبول الحديث في هذه الحالة ما دام الجميع عدل ضابط، ما دام الجميع عفوا عدلا ضابطا لا مانع من قبوله، لأن باب الرواية أوسع، بينما في الشهادة نحن نضيق ولا نقبل شهادة الفرع مع احتمالية شهادة الأصل، وأن الأصل قال لا أذكر، لماذا؟ لأن باب الشهادة أضيق، فيه حقوق ناس، فيه دماء، فيه حدود عقوبات تقام. فإذا قياس الرواية على الشهادة في هذه التفاصيل دائما يكون فيه إشكالية، إن باب الرواية أصالة مبني على الوسع على السعة، وباب الشهادة مبني على الضيق احتياطا لدماء الناس وأموالهم، فقياس الواسع على الضيق قياس فيه خلل. هذا هو باختصار ما يريد ابن حجر أن يرد به على الحنفية الذين لم يقبلوا الحديث أيضا في الحالة الثانية، حديث من حدث ونسي في حالة عدم جزم الشيخ بكذب الطالب وخطأه. قال وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني، خلاص انتهينا من تأصيل الفكرة الآن سريعا، أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتابا من حدث ونسي، الإمام الدارقطني صنف لكم كتابا اسمه كتاب من حدث ونسي، الشيوخ الذين حدثوا تلاميذهم بأحاديث ونسيوا بعد ذلك أو نسوا بعد ذلك ونسوا بعد ذلك هذه الأحاديث. وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، يعني كتاب الدارقطني يشهد للمذهب الذي اخترناه وقررناه أننا نقبل السند الذي نسي فيه الشيخ التحديث بشرط أن يكون الشيخ لم يجزم بعدم التحديث، وإنما كان نسيانه بقوله لا أعرف من دون أن يجزم بخطأ الطالب وكذبه. قال: وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا، يعني كثير من الأمثلة التي سردها الدارقطني في هذا الكتاب، قال لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها مع عدم جزمهم، لم يتذكروها لكن لم يجزموا بأن التلاميذ أخطأوا، لم يتذكروها لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم على أنفسهم. إيش معنى هذا الكلام؟ أن من الأمثلة التي سردها الدارقطني في هذا الكتاب، من الأمثلة التي سرد أمثلة على شيوخ لما رجعوا: هل حدثتم تلاميذكم بهذا الحديث؟ قالوا: لا نذكر. قالوا إيش الشيوخ؟ قالوا: لا نذكر. لكن الشيوخ بعد ذلك، بعد أن عرفوا أن تلاميذهم ينقلون عنهم أحاديث قد نسوها، أصبح الشيوخ بعد ذلك لشدة وثوقهم بتلاميذهم ينقلون هذه الأحاديث عن تلاميذهم عن أنفسهم، يعني دارت الحلقة بالعكس، يقول الشيخ: حدثني تلميذي أو أخبرني تلميذي أنني حدثته بكذا وكذا. فهذا يدل على أن الشيخ نفسه الذي قال لا أذكر أني حدثت، هل رد الحديث وقال: بما أني أنا لا أذكر إذن هذا الحديث الغوه لا نريده؟ لا، الشيخ قال: أنا لا أذكر، لا ألزم بخطأ التلميذ، لكن أنا لا أذكر، وتلميذي ثقة، أنا أعرف أنها تلميذي نبيه. فأصبح الشيخ لوثوقه بضبط تلميذه وعدالته ينقل هذا الحديث عن تلميذه عنه. لذلك قال: لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم، أي ثقتهم بالرواة عنهم بتلاميذهم، صاروا يروون هذه الأحاديث التي ذهبت عن أذهانهم، أصبحوا يروونها عن الذين رووها عنهم، يعني عن تلاميذهم عن أنفسهم، يرونها عن تلاميذهم عن أنفسهم. انظروا إلى هذا المثال، قال: كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه، أبوه وأبو صالح تكوان السمان، عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. هذا الحديث عن مين؟ سهيل بن أبي صالح عن أبيه اللي هو صالح، الذي هو أبو صالح تكوان السمان، عن أبي هريرة. تمام. الآن سهيل حدث بهذا الحديث من؟ عبد العزيز الدراوردي، حدث تلميذه عبد العزيز الدراوردي. تمام. قال عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، عفوا لم يحدث الدراوردي، سهيل حدث ربيعة الرأي، وربيعة الرأي حدث الدراوردي، نعم بهذه الدقة. قال عبد العزيز ابن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن اللي هو ربيع الرأي شيخ الإمام مالك، عن سهيل اللي هو ابن أبي صالح. قال: من الذي قال؟ عبد العزيز الدراوردي. إذن عبد العزيز الدراوردي يقول: حدثني شيخي وكيع، حدثني شيخي ربيعة، ربيعة الرأي، أنه سمع سهيل بن أبي صالح يقول عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين. فالآن إذن عبد العزيز الدراوردي ينقل الحديث عن من؟ عن ربيعة، وربيعة ينقل الحديث عن شيخه سهيل. فعبد العزيز الدراوردي يقول: استطعت وقدر الله لي أن ألقى سهيل. سهيل يقول شيخه في هذا الحديث. فعبد العزيز قال: قدر الله أن ألقى سهيل. قال: فلقيت سهيلا فسألته عنه. عبد العزيز بيقول: أنا الحمد لله قابلت سهيل، فقلت له: يا سهيل، ربيعة الرأي حدثني أنك حدثته بحديث عن أبيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل فعلا أنت حدثت ربيعة بهذا الحديث؟ فإيش قال سهيل؟ قال: فلقيت، قال عبد العزيز يعني، فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف. أها، سهيل قال: لا أذكر الحديث، لم يعرف، نسي، لكنه لم يجزم بخطأ ربيعة. فقلت له، قلت لسهيل: إن ربيعة حدثني عنك بكذا. فكان الآن سهيل يعلم أن ربيعة الرأي من التلاميذ النجباء من العدول الضابطين الأئمة الكبار ربيعة ليس سهلا. فلما عرف سهيل أن تلميذه ربيعة يحدث الناس بحديث وينسبه إليه إلى سهيل، سهيل لشدة وثوقه بتلميذه أصبح بعد ذلك يحدث بهذا الحديث ويقول حدثني ربيعة. سهيل اللي هو شيخ ربيعة، سهيل يقول حدثني ربيعة أني حدثته، وهذه من الطرف الجميلة، حدثني ربيعة أني حدثته عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. ونظائره كثيرة، يعني هناك أمثلة أخرى غير هذه القصة أيضا ذكرها الدارقطني. تمام، انتهينا من هذه المسألة، مسألة من حدث ونسي. ننتقل الآن إلى مبحث جديد من مباحث علم المصطلح، وهو ما يعرف عند علماء المصطلح بالحديث المسلسل. بالحديث المسلسل، باختصار فكرة الحديث المسلسل سهلة يا أحبتي. الحديث المسلسل هو الحديث الذي يتفق فيه الرواة على هيئة قولية في أداء الحديث، أو على هيئة فعلية في أداء الحديث، أو على هيئة قولية فعلية في أداء الحديث. أعيد، الحديث المسلسل هو الحديث الذي يتفق فيه الرواة، سلسلة رواة الحديث يتفقون فيه على هيئة قولية معينة في الأداء، أو يتفقون على هيئة فعلية معينة في الأداء، أو على هيئة قولية وفعلية معا في الأداء. تمام؟ طيب ماذا نستفيد من هذه القضية كونهم اتفقوا على هيئة معينة؟ اتفاقهم على هيئة معينة قولية كانت أو فعلية يدل على شدة ضبط الرواة لهذا الحديث، لأنهم ينقلونه بصفة واحدة بهيئة واحدة، فيدل على شدة وقوة ثبوت هذا الحديث، ينقل بالصفة وبالهيئة المعينة. كيف ذلك؟ انظروا ماذا يقول ابن حجر. وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء، إن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء في الهيئة القولية، وصيغ الأداء هي الهيئة القولية. كيف يعني؟ قال كسمعت فلانا، قال سمعت فلانا، يعني أنه عندنا حديث يبدأ من البخاري وينتهي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هناك سلسلة رواة، كل راوي ينقل عن شيخه بصيغة معينة، صيغة سمعته. البخاري يقول سمعت فلان قال، سمعت شيخي قال، سمعت شيخي قال، سمعت أبا هريرة قال، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال، الكل متفق على صيغة سمعت، أو ممكن صيغة أخرى كما قال، أو حدثنا فلان. البخاري يقول حدثنا فلان اللي هو شيخ، وشيخه يقول حدثنا فلان، وشيخ الشيخ يقول حدثنا فلان عن حدثنا أبو هريرة. لابد يتفقوا في الصيغة، صيغة أداء الحديث، صيغة حدثنا، قد تكون صيغة أخبرنا، المهم أن السلسلة كلها اتفقت على صيغة معينة في الأداء. هذا يسمى مسلسل بصيغة معينة، هذا نوع من أنواع المسلسلات. المسلسلات طبعا هي مسلسلات شريفة، ليست مسلسلات رمضانية أو مسلسلات تلفزيونية، مسلسلات شريفة، مسلسلات حديثية. اتفق الرواة على صورة معينة في أداء الحديث، اتفاق على صيغة قولية، لذلك قال أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية. انظر مثلا من الحالات القولية، قال سمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخر السند. بعض الأحاديث تجدون في سندها أنه من بداية إلى نهايته كل راوي لما ينقل عن شيخه يلتزم بقوله أشهد بالله حدثني فلان. مثلا يقول البخاري أشهد بالله حدثني قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد يقول أشهد بالله حدثني سفيان بن عيينة، وسفيان لما ينقل عن شيخه يقول أشهد بالله. فكل راوي لما ينقل عن شيخه في هذا الحديث يلتزم بكلمة أشهد بالله. فإذا الكل يتفق على صيغة قولية، هذا معناته الحديث قوي، الحديث قوي، في هناك دقة في نقله باللفظ حتى بالصيغة الكل مشترك، فهذا قوة في الحديث. قال أو الفعلية، أن يكون الاتفاق في حالات فعلية في الهيئة الفعلية كما قلت لكم، كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا وحدثنا أنه سمع شيخه قال حد دخلت على فلان فأطعمني تمرا وحدثني أنه سمع شيخه قال، هذه اتفاق في صيغة فعلية، إنه في كل طبقات السند بدءا مثلا من أبي داود وحتى النبي صلى الله عليه وسلم، كل تلميذ لما ينقل عن شيخه يقول يقول مثلا أبو داود دخلت على شيخي فلان فأطعمني تمرا وحدثني أنه سمع شيخه قال له أنه دخل على فلان فأطعمه تمرا وحدثه أن شيخه قال له أنه دخل على فلان فأطعمه تمرا، حتى يصل إلى الصحابي فيقول الصحابي مثلا يقول أبو هريرة، فيقول أبو هريرة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمني تمرا وقال لي كذا وكذا، فيكون الحديث من بداية إلى نهايته يشترك في صيغة فعلية، كل راوي يتحرى أن ينقلها عن شيخه، فنقول هذا حديث مسلسل بصيغة فعلية، مسلسل بصيغة فعلية، كل أو بهيئة فعلية، كل تلميذ ينقل عن شيخه يلتزم بذكر هذه الصيغة الفعلية، والمراد من هذا الالتزام التأكيد والتجديد على صحة هذا الحديث. وقد يكون كما قلت لكم التزام بصيغة قولية وفعلية معا، كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، إلى آخر السند الحديث فهو المسلسل إلى آخره. الآن المهم هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر كله خيره وشره حلوه ومره، ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر. من نقل هذا الحديث من الصحابة، من نقل هذا الحديث من الصحابة أصبح ينقل الصيغة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم والصيغة القولية، فيقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، ثم يقبض الصحابي على لحيته ويقول آمنت بالقدر، يحاكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التابعي الذي أخذ الحديث عن الصحابي يفعل نفس الشيء، يخبر عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، ثم يقبض التابعي على لحيته ويقول آمنت بالقدر، وتابع التابعي حتى نصل إلى أصحاب المصنفات، الكل يفعل هذا الفعل، يحدث بالحديث آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، ثم يقبض على لحيته ويقول آمنت بالله. فلاحظوا كل الرواة اتفقوا على صيغة فعلية وقولية، أو هيئة فعلية وهيئة قولية، القبض على اللحية وقول آمنت بالله. فإذا كما قلت لكم هذه تسمى المسلسلات، اتفاق الرواة النقل لهذا الحديث إما على صيغة قولية فقط أو على صيغة فعلية فقط أو على صيغة قولية فعلية. وفائدة المسلسلات تظهر في ماذا؟ في التأكيد على التثبت، أنه إذا أنت بتنقلها بالمشهد بالدقة معناها أنه هذا الحديث بلغ إلى درجة عالية. لكن من الناحية الواقعية التطبيقية يقول ابن الصلاح أكثر المسلسلات وقع فيها وهم ضعف، في ماذا؟ ليس في نفس السند، وإنما الوهم في نقل التسلسل، إنه بعض الناس حتى يأتوا بالشيء الطريف يتكلفون صنع مسلسلات، إنه يقول والله حدثني شيخي وهو واقف، أن شيخه حدثه وهو واقف، أن شيخه حدثه وهو واقف، أن أبا هريرة حدثه وهو واقف، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه وهو واقف، ونكتشف في النهاية أن التسلسل في الحقيقة مش كامل، وأن هناك مجازفة في نقل التسلسلات، أن الحديث صحيح من ناحية الرجال لكن في هناك مجازفات في نقل التسلسل، أنه يكون مثلا شيخك حدثك وانت واقف لكن شيخ الشيخ لم يحدث وهو واقف، ودخل التسلسل خطأ أو سهوا أو وهما من بعض النقلة. فابن الصلاح يقول كثير ما يقع التوهم والخطأ في المسلسلات، أن ينقل حديث على وجه التسلسل ولكن في الحقيقة هو ليس مسلسلا. وسأعطيكم المثال المشهور على ذلك. يقول ابن حجر الأنصاري قال وهو من صفات الإسناد، يعني قضية أنه هذا مسلسل أو ليس مسلسل هذا وصف للسندي وليس للمتن، وهذا واضح قضية التسلسل في السند. قال وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، يعني بعض أنواع المسلسلات أحبتي لا يكون التسلسل من بداية السند إلى نهايته حتى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون التسلسل مثلا وصل إلى منتصف السند أو إلى أغلبه لكن لا يثبت إلى نهايته، أن الكل اتفق على صيغة قولية أو هيئة فعلية أو لا يثبت التسلسل إلى النهاية. قال كالحديث المسلسل بالأولية، الحديث المسلسل بالأولية. إيش الحديث المسلسل بالأولية؟ حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. أظن الحديث معروف عند أغلب الإخوة الذين عندهم يعني مجالس إسنادية عند الشيوخ المسندين. حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، شيخي حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، أن شيخه قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. فيكون التلميذ أول حديث سمعه من شيخه هذا الحديث، وشيخه يكون أول حديث سمعه من شيخ شيخه هذا الحديث، وشيخ شيخه يكون أول حديث سمعه منه هذا الحديث، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا حديث مشهور عند الأئمة إلى وقتنا الحاضر، ويحبون في مجالس العلم أن يطرح هذا الحديث، حديث المسلسل بالأولية، أنه أول حديث تسمعه من هذا الشيخ إيش هو؟ حديث الراحمون يرحمهم الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأنا آتي إلى شيخ معين أقول يا شيخ أريد أن أسمع منك الحديث، وأول حديث أريدك أن تحدثني به حديث الراحمون يرحمهم الرحماء، حتى أصبح أقول إيش حدثني فلان وهو أول حديث سمعته من، بشرط طبعا أنه يكون شيخك هو أيضا أخذ هذا الحديث بالأولية عن شيوخه، إنه أول حديث سمعه شيخك عن شيوخه أو عن بعض شيوخه، وشيوخ شيوخه نفس الشيء يكون عندهم هذا الحديث مسلسل بالأولية. فالآن ابن حجر إيش يعلق على حديث المسلسل بالأولية؟ يقول حديث المسلسل بالأولية قال فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان ابن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. إذن ابن حجر ينبهنا يقول حديث المسلسل بالأولية أحبة الطلبة إنما ثبت فيه التسلسل، يعني هو الحديث صحيح من الناحية الإسنادية الرجالية ما في مشكلة، لكن وين المشكلة؟ في نفس التسلسل، هل فعلا ثبت هذا الحديث مسلسل بالأولية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل إلى الصحابة الذين نقلوا؟ أن يكون التابعي أول حديث أخذه من الصحابي هذا الحديث، وتابع التابعي أول حديث أخذه عن التابعي هذا الحديث، وهكذا. هل فعلا التسلسل فيه متصل؟ ابن حجر وكثير من مشايخنا وعلمائنا يقولون هذا الحديث ليس مسلسل، لم يثبت ويصح فيه التسلسل إلى نهايته، وإنما ثبت التسلسل ووقف عند سفيان ابن عيينة. وأما ما بعد سفيان ابن عيينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الحديث لم يتسلسل بالأولية، وإنما سفيان أخذه من شيوخه من دون أن يكون أول حديث سمعه منهم، وشيوخه أخذوه عن التابعين من دون أن يكون أول حديث سمعوه منهم، وهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس شرطا أن يكون أول حديث سمعوه منهم. فالتسلسل فيه بالأولية منقطع، يقف عند سفيان ابن عيينة، تمام؟ فإذا انتبهوا في قضية المسلسلات، أنه كثير من المسلسلات وقع فيها لبس وإدخال أشياء وقصص غير واقعة، لم تقع فيها التسلسلات، لكن بعض الناس يعني قد يؤلف وينسج لنا قصة جميلة في التسلسل نستردها أنه ما شاء الله تسلسل عجيب، ويكون في النهاية لم يثبت هذا التسلسل وإن كان الحديث في رجاله ثابت. انتهت ساعة، صحيح؟ طيب ننتقل الآن في الساعة الثانية إلى موضوع هو الذي سيدور حول كلامه، موضوع اختصره ابن حجر وقد يطال فيه في كتب الحديث الموسعة، ولكن لا أجده من الأصول، يعني موضوع مهم وعلى طالب علم الحديث أن يتقنه، لكن ليس من أصول هذا العلم ومن صلبه، وهي قضية تتعلق بصيغ التحمل والأداء. هذا الموضوع الجديد الذي اختصره ابن حجر نوعا ما مقارنة مع شيخه مع شيوخه ومع الذين أسهبوا فيه، طبعا لم يختصر ابن حجر كثيرا، لكن يعني مقارنة مع غيره يعتبر مختصر. هذا المبحث يسمى صيغ التحمل والأداء، صيغ التحمل والأداء. الآن أحبتي، أي عملية لنقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مرحلتان، هذه قاعدة بدنا نفهمها وهي واضحة، لكن أحيانا توضيح الواضحات جيد. أي عملية نقل حديث بسلسلة إسنادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي أو إلى تابعي، يعني أنا هنا أريد أن أنقل حديث بسلسلة إسنادية حتى أصل للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا حديث مرفوع، أو أصل إلى صحابي أن يكون الحديث موقوفا، أو أصل إلى تابعي أن يكون الحديث مقطوعا. المهم، أي عملية نقل للحديث بسلسلة إسنادية فإن فيها مرحلتين: مرحلة تحملي أنا كراوي الحديث عن شيوخي، حملت على ظهري الحديث، لذلك سمي التحمل، حملت الحديث على ظهري، من أين أخذته؟ من شيوخي. والمرحلة الثانية مرحلة أدائي لهذا الحديث إلى تلاميذي. فأي عملية نقل للحديث بسلسلة إسنادية تمر بإجراءين، هذا هيك العقل والمنطق. إجراء تحمل أني أنا آخذ هذا الحديث عن شيوخي وأحمله على ظهري وأسير به في رحلة الحياة. إلى المرحلة الثانية، مرحلة أن أؤدي هذا الحديث لتلاميذي. عندما أنا أؤدي هذا الحديث لتلاميذي، تلاميذي ماذا حدث معهم؟ تحملوا الحديث عني، وهم ساروا في رحلة الحياة فأدوا إلى من بعدهم، حتى وصلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلينا بالسند المتصل. فنحن نجد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بأحاديث، فالصحابة تحملوها ثم ساروا بها فأدوها إلى التابعين، التابعون تحملوها عن الصحابة فقاموا بأدائها إلى من بعدهم، وهكذا حتى وصلت إلى البخاري وإلى أصحاب المصنفات، بل بعضها وصل إلينا متصل السند إلينا عبر عملية تحمل أداء، تحمل أداء. فإذا عملية نقل الحديث تقوم على مرحلتين: مرحلة التحمل، الطالب يتحمل عن شيخه ثم يكبر هذا الطالب ويصبح شيخا فيؤدي إلى التلاميذ. فهمنا؟ تمام. إذن التحمل والأداء. الآن علماء مصطلح الحديث في الحقيقة عندهم شيء من التعمق والتدقيق والتفصيل في طرق التحمل وطرق الأداء، عندهم تفصيل وبحث وتفتيش، وهذا يدلك على دقة علم مصطلح الحديث. في الحقيقة من يتأمل في باب التحمل والأداء وكم أجهد العلماء أنفسهم فيه وفصلوه تفصيلا وحبروه تحبيرا، يدرك أن هذا العلم، علم نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، علم الرواية، علم الإسناد، علم قائم على دقة متناهية. ضبطت الألفاظ، ضبطت الصيغ، ضبطت الطرق، فصلت تفصيلا عميقا حفظا واحتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي أحد المتسلقين اليوم ليطعن في أحاديث، والله ما عرف ربع بل أقل من ذلك من جهد العلماء في تنقيتها وتنقيحها وفي وضع مناهج ودراسات وقواعد يسار عليها في قبولها وردها. ما يعرفون شيء، لا يقرؤون، لا يريدون أن يتعلموا، أن يبحثوا، أن يفهموا، يريدون فقط الطعن واللمز، والنهاية المأساوية تنتظرهم. النهاية المأساوية صدقوني تنتظرهم، لأن من طعن في عمل علماء الأمة جيلا بعد جيل بهواه وبذوقه فإن هذا يبشر بسوء الخاتمة. نسأل الله السلامة والعافية. المهم، فإذا عندنا عملية التحمل والأداء، أنا بدي أسميها التحمل والأداء، حتى كلمة صيغ أحذفها الآن، أقول التحمل والأداء. صور التحمل والأداء كيف سأقسمها؟ ابن حجر في الحقيقة أدخل الكلام ببعضه، لذلك سيجد الطالب عسر لو شرحت له النظرية على طريقة ابن حجر. حتى الإمام اللقاني في حاشيته على نزهة النظر انتقد ابن حجر، انتقد ابن حجر وقال إن ابن حجر اختصر الكلام في هذا الباب اختصارا عجيبا. انظر عبارة اللقاني، يقول اللقاني إن ابن حجر اختصر الكلام في هذا الباب اختصارا عجيبا، لم يفصل كعادة ابن حجر، مبدع في العادة يعني يفصل ويقسم ويضع تقاسيم إبداعية جميلة، لكن للأسف في هذه الجزئية كلام متداخل وينتقل ويعود وينتقل ويعود، لذلك علي أن أرتب الأفكار ابتداء ثم بعد ذلك أدخل في كلام ابن حجر. فنقول أحبتي الآن طريقتك، الآن هذه قاعدة، قاعدة اكتبوا عندكم قاعدة، طريقة أدائي للحديث، الصيغة التي أؤدي بها الحديث إلى تلاميذي تتوقف على طريق التحمل للحديث. ها نكتب قاعدة، طريقة أداء الحديث، أو ما بدي أقول طريقة أداء الحديث، ها حتى أدقق أكثر وأكثر، الصيغة، الصيغة التي أؤدي بها الحديث تتوقف على الطريقة التي تحملت بها الحديث. هذه قاعدة مهمة حتى تفهموا ماذا سنفعل وماذا يفعل العلماء. يقول العلماء الصيغة التي يؤدى بها الحديث إلى التلاميذ تتوقف على الطريقة التي تحمل بها الشيخ هذا الحديث عن شيوخه، فكل طريقة تحمل لها صيغ معينة في الأداء حين تؤدي. فأنا أخذت الحديث عن شيخي بطريقة معينة وحملته على ظهري بهذه الطريقة، حينما أؤدي هذا الحديث إلى تلاميذي علي أن ألتزم بألفاظ معينة يذكرها علماء المصطلح. هذه الألفاظ هي رموز تدل على الطريقة التي تحمل بها الشيخ الحديث عن شيوخه. فهذه اللفظة اللي أديت فيها بتعطي مؤشر للعلماء أني أنا أخذت الحديث بطريقة القراءة. لا، وإذا استخدمت لفظة أخرى هاي عند العلماء تعطي مؤشر أني أخذت الحديث بطريقة الإجازة، وهاي اللفظة اللي أديت فيها بتعطي العلماء مؤشر أني تحملت الحديث بطريق المناولة. فإذا هناك نوع يعني اشتراك في هذا التأصيل، وإن كان طبعا ستجدون أنه إيش الألفاظ وأنواع، هناك اختلاف بين العلماء في تفصيل هذه الأبواب، لكن هناك نوع اشتراك في القاعدة العامة إنه الأصل أن اللفظة التي أؤدي بها الحديث لتلاميذي تعكس الطريقة التي تحملت بها الحديث عن شيوخي. تمام؟ طيب الآن سأفصل لكم طرق التحمل وما هي الألفاظ التي يؤدى بها الحديث مع كل طريقة تحمل، مع كل طريقة من طرق التحمل. وهذا القلم كنت سيء لأنه يؤثر على لون السبورة. سأبدأ من أقوى طرق التحمل ثم ننزل رويدا رويدا. الآن أكتب هنا طرق التحمل، وفي الجهة المقابلة سأكتب صيغ الأداء. وبدكم تنتبهوا على هذا الاضطرار. أي طريقة تحمل يقابلها صيغة من الأداء تؤدى بها تعكس الطريقة التي تحمل بها الطالب الحديث عن شيخه. أول طريقة وأقوى طريقة من طرق التحمل هي سماع الحديث من الشيخ. هذه أعلى طرق التحمل، إني أنا سمعت الحديث من لفظ شيخي، يعني الشيخ تكلم بالحديث إسنادا ومتنا بثمه، وأنا كطالب كنت أكتب أو كنت أحفظ، فأخذت الحديث من لفظ الشيخ. فهذه تسمى طريقة سماع الحديث من الشيخ. الشيخ جلس على الكرسي وقال لنا حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتلاميذ يكتبون يعودون إلى منازلهم ويحفظون. هذا يسمى إيش؟ سماع الحديث من الشيخ. طيب إذا أنا أخذت الحديث بالسماع، لما أكبر وأذهب لأؤدي الحديث إلى تلاميذ إن شاء الله، ما هي الألفاظ التي أستخدمها في الأداء والتي تدلل على أنني تحملت الحديث عن شيوخي بطريق السماع؟ هناك ألفاظ تستخدمها في الأداء تدلل على أنك تحملت الحديث بطريق السماع. هذه الألفاظ في الحقيقة هناك من يتوسع في تعدادها وهناك من يضيق، لكن أنا في النهاية سأعتمد كلام ابن حجر، والأمر في ذلك في الحقيقة سهل، يعني هي مسائل اصطلاحية، لكن ما وقع أن الاصطلاح اختلف فيه، يعني لم يتفق علماء الحديث على منهجية واحدة في صيغ الأداء، هناك اتجاهات مختلفة ومتباينة بينهم. أنا سأختار ابن حجر كوني أدرس كتاب نزهة النظر. فصيغ الأداء لهذه الطريقة الأولى للتحمل ذكرها ابن حجر هي صيغة سمعت وحدثنا وحدثني، حدثنا بالجمع وحدثني بالإفراد، تمام؟ يعني أنا لما أذهب إلى تلاميذي وأقول لهم أداء سمعت شيخي فلان قال، معناها إنه أنا هذا الحديث كيف تحملته عن شيخي؟ بالسماع، إنه شيخي تلفظ به وأنا سمعته بأذني. عندما أذهب إلى تلاميذي وأقول لهم حدثني شيخي فلان بكذا، إذن ما هي الطريقة التي تحملت بها الحديث؟ سماعي من شيخي. إذا قلت لهم حدثنا أيضا نفس الشيء، معناها سمعت من الشيخ. وسنقرأ الفرق بين حدثني وحدثنا. حدثني لما أكون أنا سمعت وحدي، حدثنا لما أكون سمعت مع جماعة من الشيخ. فلاحظوا حدثني وحدثنا، إيش هذه؟ بتعطينا مؤشرات. إذا كنت حدثني معناها كنت أنا والشيخ لحالة لما أخذت منه الحديث، حدثنا معناها كنت أنا ومعي زملائي. انظر كيف هذه الألفاظ هي رموز تعطينا دلالة عن طريقة سماعك أو تحملك للحديث. طيب نذهب الآن للحالة الثانية. المرتبة الثانية أضعف شوي لكنها قوية أيضا، يعني ضعف نسبي مقارنة مع التي فوقها. قراءة التلميذ على الشيخ أو سماع التلميذ لتلميذ آخر يقرأ على الشيخ. الطريقة الثانية من طرق التحمل تسمى طريقة القراءة، وطريقة القراءة شبه اتفاق على أنها أيضا معتبرة من طرق التحمل، لأنه سيأتي معنا في طرق تحمل غير معتبرة. طريقة القراءة، قراءة التلميذ على الشيخ، أنه أنا أحبتي، اعتبروني أنا دائما التلميذ، أنا عندما أخذت الحديث عن شيخي، لا، عندما تحملته لم أسمعه من لفظه، ولا كيف؟ كان معي كتاب أنا أقرأ منه وأقول يا شيخ، وكتب في هذا الكتاب أنك سمعت عن شيخك وشيخك سمع عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالشيخ يقر برأسه أو يقول نعم هذا صحيح. هل الشيخ هو الذي أعطانا الإسناد بلفظه؟ لا، نحن نقرأ من كتاب. مثلا الشيخ عنده كتاب كتب فيه أسانيده، مش ممكن يكون الشيخ كتب أسانيد الكتاب. فالآن أنا أخذ الكتاب من الشيخ وأبدأ أقرأ على الشيخ. حدثنا شيخنا، شيخنا حاضر، أنه سمع عن شيخه عن كذا عن كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سمع كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ يهز برأسه أو يقول نعم. ممكن أنا اللي أقرأ على الشيخ، وممكن أنا كنت جالس وفي صديق إلي هو الذي يقرأ على الشيخ، وكلاهما تسمى التحمل بطريقة القراءة، سواء أنا اللي قرأت بنفسي أو صديقي هو الذي قرأ وأنا بسمع والشيخ يقر، كلاهما تسمى طريقة القراءة. تمام؟ ممتاز. إذن إحنا تحملنا الحديث بطريقة القراءة. لما نذهب حتى نؤدي هذا الحديث إلى تلاميذنا في المستقبل، ماذا نقول لهم؟ الآن سأأتي بكلام ابن حجر، أنا اختصرته هنا أفضل علي حتى ما أستهلك الوقت مع الكتاب. ماذا نقول لهم؟ يقول ابن حجر في حالة القراءة على الشيخ تقول أخبرني. ها، هي اللفظة الأولى. صيغة الأداء المناسبة لهذه الصورة من التحمل صيغة أخبرني، يعني لما أذهب لتلاميذي وأقول لهم أخبرني شيخي فلان أنه سمع شيخه فلان، أخبرني، تعطي مؤشر للتلاميذ ولعلماء الحديث أنني كيف أخذت الحديث من شيخي، ليس بالسماع، لا، أخبرني تعطي مؤشر أنك أخذت الحديث بالقراءة، يعني أنك أنت قرأت على الشيخ والشيخ أقرك ولم تسمع الحديث من لفظ الشيخ. طب ليش يعني يا شيخ أخبرني؟ ليش نحط حدثني؟ وشو الفرق بين حدثني وأخبرني؟ ابن حجر سيقول لكم ما في فرق بين حدثني وأخبرني من حيث اللغة العربية عموما، لكن هذا بسموه تصنيف اصطلاحي، يعني طريقة اصطلاحية اصطلح عليها العلماء حتى يصار عليها لتضبط الأمور، إنه أخبرني تدل على القراءة وحدثني تدل على السماع. طبعا هذا الاتجاه هو الذي اتجه إليه ابن حجر. هناك من يقول شيء آخر، نعم، لكن لا أريد أن أقول ماذا يقول الآخر خلاص حتى ما نشوش الذهن، دعونا فقط مع كلام ابن حجر. إذا صيغة أخبرني، وهناك صيغة أخرى، قرأت على الشيخ، وهذه أوضح من أخبرني، صح؟ إنه أنا أحكي لتلاميذي أيها التلاميذ قرأت على شيخي كذا، هذه أصرح من أخبرني، لكن لا معنى من استخدام أخبرني. طيب، لكن في الحالة الثانية، حالة سماع التلميذ لتلميذ آخر يقرأ على الشيخ، يعني لست أنا من قرأ على الشيخ، صديقي هو الذي كان يقرأ. في هذه الحالة ما هي صيغة الأداء المناسبة؟ صيغة الأداء المناسبة أن أقول في هذه الحالة قرئ على الشيخ وأنا أسمع، قرئ على الشيخ وأنا إيش؟ أسمع. هذه مناسبة للصورة الثانية، صورة أني أنا سمعت صديقي ولست أنا من كان يقرأ مباشر. تمام، نذهب الآن للحالة الثالثة أو الصورة الثالثة من طرق التحمل، طريقة الإجازة. طريقة الإجازة وأظن الطريقة معروفة لديكم أحبتي، إنه شيخي لا هو يسمعني الحديث، يعني هو لم يسمعني حديثه، ولا أنا قرأت الحديث عليه، ولا أنا سمع الشخص يقرأ حديث عليه، يعني لا الشيخ لم يقرأ والتلميذ لم يقرأ، ولا كيف تحملت الحديث؟ لاحظوا كيف هنا يتحمل الحديث، لا الشيخ لفظ الحديث بسنده ولا الطالب قرأ على الشيخ. طب كيف تم تحمل الحديث بطريق الإجازة؟ وسيأتي معنا أن الإجازة لها أشكال وصور، لكن عموما معنى الإجازة أن يقول الشيخ لتلميذه أيها التلميذ أنا أجزت لك أن تروي أحاديثي التي في هذا الكتاب من دون أن يناول الكتاب، لأنه سيأتي معنا هناك إجازة مصحوبة بالمناولة، هناك إجازة مصحوبة بالمناولة. لا، أنا أتكلم أنا عن الإجازة عموما بغض النظر. الإجازة أن يقول الشيخ لتلميذه أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، فإنني سمعته عن شيوخي عن كذا عن كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة التلميذ الآن تحمل الأحاديث عن شيخه، الشيخ لم يقرأ عليه الأحاديث، الشيخ قال له أجزت لك أن تروي عني كتاب الفلاني عن شيوخي ونقطة سطر جديد. هذا يعتبر تحمل، هذا يعتبر إيش؟ تحمل. مجرد أن الشيخ قال لتلميذه أجزت لك أن تروي عني كتاب البخاري فإني سمعته من شيوخي، هذا شيء إجازة وتحمل؟ نعم هذا تحمل ويسمى إجازة. ويسمى إيش؟ إجازة. وأستطيع أني أنقل هذا الحديث إلى تلاميذي أنا في المستقبل من خلال هذا التحمل؟ نعم تستطيع في المستقبل إن شاء الله. تذهب لتلاميذك وتقول لهم بألفاظ معينة، تقول لهم إيش الألفاظ؟ تقول لهم أنبأني شيخي الفلاني، وأيضا عن شيخي الفلاني، أو أن شيخي الفلاني قال أنبأني وعن وأن، وسيأتي معنا أيضا شافهني إذا كانت الإجازة بالمشافهة الواضحة بين الطالب وبين تلميذه، يعني هذا لسه أعمق وأعمق، لكن المهم هذه الألفاظ الأساسية التي سيتكلم عنها ابن حجر، أنبأني وعن وأن، نحفظها، أنبأني وعن وأن، يعني أنا إن شاء الله بكرة سأذهب إلى تلاميذي وأقول لهم أنبأني شيخ الفلاني أن شيخه حدثه أن شيخه حدثه أن شيخه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لما أقول أنا لتلاميذي أنبأني شيخي، التلميذ الآن بده يعرف إنه صيغة أنبأني بتعطي مؤشر إنه أنا لم أسمع الحديث من لفظ الشيخ ولم أقرأ على لفظ الشيخ، وإنما أنبأني تعطي الطالب إنه أنا أخذت الحديث بالإجازة فقط، أخذته إيش؟ إجازة. فكلمة أنبأني هي رمز تدل على أن الشيخ إنما أخذ الحديث إجازة، تحمل الحديث إجازة، وبالتالي هو أضعف من القراءة على الشيخ وأضعف من السماع. أيهما أقوى، إنك تسمع الحديث من الشيخ ولا إنك بس مجرد الشيخ يجيزك من دون أن تسمع الحديث منه؟ أكيد السماع في دقة والشيخ يعطي الألفاظ كما هي، أما الإجازة خلص الشيخ يقول لك أجزت لك أن تروي مروياتي في الكتاب الفلاني وانتهى الأمر. فإذا قلت لتلاميذي أنبأني أو قلت لهم عن شيخ الفلاني قال، ها أنا مثلا عندي شيخ من الشيوخ لما أروي عنه إيش بقول؟ عن شيخ الفلاني قال، أو أن شيخ الفلاني قال، هذه أيضا تعطي مؤشر للتلاميذ بأني أخذت الحديث إجازة. لكن سيأتي معنا مثلا أنه عن وأن أيضا يمكن تدل على السماع، يمكن أني أخذت الحديث بالسماع من الشيخ أصالة، لكن في اصطلاح المتأخرين، يعني هذا في اصطلاح المتأخرين وضعت عرفا عن وأن للإجازة، وإن كانت عند المتقدمين يمكن أن تستخدم استخدام سمعت وحدثنا، يعني للتعبير عن السماع عن الطريقة الأولى. فهناك أحيانا اصطلاحات المتقدمين واصطلاحات المتأخرين، على الطالب بشكل عام أن يقرأ هذه الأبواب جملة ويفهمها، لكنه سيتعب لو أراد يضبط مصطلح كل إمام في الألفاظ، سيتعب إنه كل هناك كما قلت لكم اتجاهات وتيارات مختلفة في استخدام الألفاظ التي تعبر عن صيغ التحمل. لكن أنا نوعا ما أحوم حول كلام ابن حجر فقط، تمام. إذا أنبأني وعن وأن، أمسح السبورة. إذا صيغة أنبأني وصيغة عن وصيغة أن. طيب نذهب إلى الصورة الرابعة. الصورة الرابعة المناولة، وفي الحقيقة يعني هم صحيح يذكرونها عادة رابعة، لكن المناولة هي أقوى من الإجازة. هم ابتداء أنا أجدهم يذكرونها، وأنا في الحقيقة أحب أن أذكر دائما المناولة قبل الإجازة، لأنه وضعها مرتبة رابعة يوهم الطالب، بما أنه هذا الشيخ ترتيب تنازلي من الأقوى إلى الأضعف، وضع المناولة في المرتبة الرابعة قد يوهم الطالب بأن المناولة أضعف من الإجازة، مش هيك طبيعة التقسيم؟ وهذا ما ستجدونه في كتب المصطلح زي ألفية السيوط وغيرها من الكتب، يبدأون بذكر الإجازة على أنها الطريقة الثالثة ثم يتبعون ذلك بالمناولة، وإن كانت المناولة في الحقيقة أقوى من الإجازة أو أعلى صور الإجازة. يعني أنا ما بدي أفصلها عن الإجازة، لا، هي المناولة نوع من أنواع الإجازة لكنها أعلى صور الإجازة. المناولة أعلى صور الإجازة، هي ليست شيء منفصل عن الإجازة، لا، هي إجازة لكنها إجازة مصحوبة بالمناولة. إيش يعني صورتها؟ صورتها باختصار أحبتي أن الشيخ يقول للتلميذ: أجزت لك أن تروي مروياتي في هذا الكتاب. الشيخ يكون سجل مروياته في كتاب، فيقول أجزتها، فيها إجازة، أجزت لك أن تروي مروياتي في هذا الكتاب. ثم يقوم الشيخ بمناولة الطالب هذا الكتاب، إما يعطيه هدية، وإما أن يقول للطالب: خذ هذا الكتاب، اذهب انقل على ورقة أو دفتر خارجي مروياتي وأعده إلي. تمام؟ ثم التلميذ يقابل، طبعا يتأكد أنه ما كتبه موافق لكلام الشيخ في كتابه، ويعيد الكتاب إلى الشيخ. المهم أن المناولة هي إجازة مصحوبة بإعطاء الكتاب، إجازة مصحوبة بإعطاء الكتاب. طيب، لم إذن، وهذا تحمل للحديث، وهذا من طرق تحمل الحديث المناولة. الآن لما أذهب إلى تلاميذي في المستقبل إن شاء الله وأصبح أنقل الحديث عن شيخي، إيش أقول لهم؟ إيش اللفظة؟ الآن أيضا هناك ألفاظ، وفي الحقيقة أنبأني وعن وأن تستخدم في المناولة، لأن المناولة كما قلت لكم هي إيش؟ هي صورة من صور الإجازة، فلا مانع من أن أستخدم أنبأني وعن وأن في المناولة أيضا. وهناك لفظ زيادة يعني يختص بالمناولة، أن أقول لتلاميذي ناولني. فأنا إذا ممكن أذهب إلى تلاميذي في المستقبل أقول لهم: ناولني شيخ الكتاب، وكان فيه الحديث كذا وكذا، أن شيخي سمع من شيخه عن شيخي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن أقول في المناولة: أنبأني شيخي، يجوز. يجوز أقول عن شيخي، يجوز. يجوز أقول أن شيخي، يجوز، ما في مشكلة. هذا تسمى الطريقة الرابعة، طريقة المناولة. طيب، الطريقة الخامسة من طرق التحمل، طريقة المكاتبة. أول بعض أخذ الكتابة. طريقة المكاتبة والكتابة ركزوا معي، لأنه هناك صورتين لموضوعها سيطرحهم ابن حجر. هناك صورة هي الصورة المشهورة المعتبرة ابتداء، هي الصورة المعتمدة ابتداء المشهورة من صور المكاتبة، هي أن الشيخ يكتب أحاديث له بأسانيده في كتاب أو في دفتر، ويرسل به إلى تلميذ له مقيم في بلدة أخرى، ويرسل إلى تلميذ له مقيم في بلدة أخرى، وفي نهاية الكتاب الشيخ يكتب للتلميذ: إذا وصلك هذا الكتاب فاعلم أن هذه الأحاديث مروياتي عن شيوخي، وقد أذنت لك في الرواية عني. طبعا هنا انتبهت لقضية، سبحان الله، قضية في المناولة، أعود المناولة. في المناولة في شرط في المناولة والمكاتبة، في شرط في المناولة في المكاتبة، قضية الإذن. قضية إيش؟ الإذن. إيش يعني قضية الإذن؟ الآن لو أن الشيخ مسك كتاب له وأعطاه لتلميذه تمليكا أو إعارة كما قلنا، ناوله، اسمه مناولة، ناوله الكتاب، هل يجوز للتلميذ هذا في المستقبل أن يروي الأحاديث عن شيخه بمجرد أن الشيخ ناول الكتاب؟ قال العلماء: لا، الشيخ يجب أن يناوي لك الكتاب ويصرح بالإذن لك: أذنت لك أن تروي عني هذا الكتاب، أو أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب كما قلت قبل قليل. لكن مجرد المناولة، يعني الشيخ ناول تلميذ كتاب من دون تصريح بالإجازة أو إذن بالرواية، فغير معتبرة المناولة. فالمناولة المعتبرة مناولة مقرونة بإجازة وبإذن برواية، ما عندنا مشكلة. مناولة من دون شيء من ذلك غير معتبرة. كذلك المكاتبة نفس الفكرة. المكاتبة شيء كما قلنا كتب أحاديثه في كتاب وأرسل بها إلى تلميذه في بلد آخر. الآن وصل الكتاب للتلميذ، هل بمجرد أن تلميذ وصل كتاب من شيخه فيه أحاديث الشيخ يجعل التلميذ متحملا لهذه الأحاديث عن شيخه، متحملا لها بحيث يجوز له أن يرويها بالسند المتصل عن شيخه؟ لا، لابد الشيخ في نهاية الكتاب أو في كتاب آخر يتبع بعد ذلك، المهم لابد أن الشيخ يأذن لهذا الطالب بأن يروي عنه ما في داخل الكتاب. لابد الشيخ يأذن له في أن يروي عنه ما في هذا الكتاب، لابد من الإذن، لا مجال لذلك، لابد من الإذن. يعني ليس إذا أنا كتبت لك أحاديث هل هذا يعني أني أنا بحملك إياها؟ لا، أنا ممكن بدي أعرفك فيها، ممكن أشعر أنك جاهل وتحتاج إلى معرفة هذه الأحاديث، ومجرد إرسال كتاب لأحد تلاميذي في قارة أخرى لا يعني أني أحمله هذه الأحاديث لينقلها. حتى تكون المكاتبة تحميلا لابد أن تكون مقرونة بمعنى بالإذن أو الإجازة بالرواية كما هو الحال في المناول. تمام. في المكاتبة ماذا يقول التلميذ حين الأداء؟ يعني شيخي أرسل لي كتابا وقال لي في النهاية وقد أذنت لك أن تروي عني. في المستقبل لما أنقل هذه الأحاديث التي في هذا الكتاب لتلاميذي ماذا أقول لهم؟ أقول لهم كتب لي شيخ الفلاني بحديث كذا وكذا الذي سمعه من شيوخه. إذن المكاتبة أقول كتب لي شيخي الفلاني بأحاديث سمعها من شيوخه كذا وكذا. تمام؟ الآن أحبتي هذه الطرق الخمس المعتبرة ابتداء لطرق تحمل الأحاديث، يعني طرق تحمل الأحاديث معتبرة في هذه الطرق الخمسة. بقي هناك طرق أخرى ثلاث أكثر العلماء، مش مسألة اتفاقية، لكن أكثر العلماء على عدم اعتبارها من طرق التحمل الصحيحة، على عدم اعتبارها من طرق التحمل الصحيحة. يعني طرق التحمل المعتمدة هذه الطرق الخمس: سماع الحديث من الشيخ، قراءة التلميذ على الشيخ، الإجازة، المناولة، المكاتبة. بقي كما قلت لكم ثلاثة صور للعلماء يعتبرونها طرق تحمل لكنها طرق تحمل غير معتبرة. طب نذكرها الآن ولا نذكرها بعد ما نقرأ كلام ابن حجر؟ خلاص خلينا نركز على الطرق الخمس، ننظر في كلام ابن حجر ثم أعود للطرق الثلاث الأخيرة. احفظوها: الوصية، الوجادة، الإعلام. الوصية، الوجادة، الإعلام، هذه طرق ثلاث كثير من أهل العلم وأكثر أهل العلم على عدم اعتبارها. طبعا هذه غير معتبرة حينما تكون غير مقرونة بالإجازة، حينما تكون غير مقرونة بالإجازة، مجرد إعلام أو وصية أو وجادة، سيأتي معنا شاء. تمام. الآن في الحقيقة يعني حاولوا قدر الإمكان أن تسيروا مع ابن حجر، يعني أنا رسمت لكم الرسمة كاملة على السبورة، أتمنى أن الجميع كتبها على ورقة أمامه أو في نهاية الكتاب أو في مطلعه، لابد أن ترسم الصورة هذه أمامكم. ثم الآن سنحاول أن نرجع كلام ابن حجر إلى ما ذكرناه على السبورة، نحاول أن نربط بين كلام ابن حجر وبين ما ذكرناه على السبورة، وإن كان المبحث في الحقيقة كما قلت لكم للأسف ابن حجر ذكره بصورة مشتتة. إيش يقول ابن حجر؟ قال: وصيغ الأداء المشار إليه على ثمان مراتب. ابن حجر مباشرة قفز على صيغ الأداء، ما أعطانا أي تمهيد، ما قال لنا أنه في هناك تحمل عن الشيوخ وفي هناك أداء، وأنه صيغ الأداء هي تعبر عن طرق التحمل. ما أشار بكل هذه المقدمات اللي ذكرت لكم على السبورة، وهذا اللي دفع اللقاني كما قلنا أن يقول لقد اختصر اختصارا عجيبا، حيث ضمن كلامه عن صيغ الأداء وجوه التحمل. هيك يقول اختصر، أي ابن حجر، اختصارا عجيبا حيث ضمن كلامه عن صيغ الأداء طرق التحمل. يعني ابن حجر خاصة في النزهة، يعني في النخبة، في الأصل في نخبة الفكر، ما أشار إلى طرق التحمل صراحة، وإنما أشار إلى صيغ الأداء التي تدل على طرق التحمل. فقال: وصيغ الأداء قسمها ابن حجر إلى ثمان مراتب. نشوف إيش هذه المراتب الثمانية. قال: الأولى سمعت وحدثني. هذه أول مرتبة من مراتب صيغ الأداء، سمعت وحدثني. سمعت وحدثني، طبعا حتى حدثنا تدخل كما سيدخلها ابن حجر بعد ذلك. سمعت وحدثني أول مرتبة تدل على أي طريقة من طرق التحمل؟ السماع من لفظ الشيخ، لكن ابن حجر ما أصل هذا التأصيل للأسف، دخل مباشرة. قال: الأولى سمعت وحدثني. طيب بعدين قال الثانية، الآن سينتقل للثانية. قال: ثم أخبرني وقرأت عليه. لاحظ السبورة، أخبرني وقرأت عليه، قال وهي المرتبة الثانية اللي هي تدل على موضوع إيش؟ تدل على موضوع القراءة، قراءة التلميذ على شيخه. قال: ثم قرئ عليه وأنا أسمع. لاحظوا، قرئ عليه وأنا أسمع، قال وهي الثالثة. إذن ابن حجر جعلها مرتبتين، المرتبة الأولى أخبرني وقرأت على الشيخ، والمرتبة الثانية قرئ على الشيخ وأنا أسمع، مع أن كليهما تعتبران من صورة واحدة من صور التحمل اللي هي القراءة على الشيخ، لكن الأولى إنه أنا أقرأ على الشيخ بنفسي، الثانية إنه واحد يقرأ وأنا أسمع. وبالتأكيد يعني ابن حجر بده يقول لك الأولى أقوى من الثانية، إنه أنت تقرأ على الشيخ أقوى من إنه أنت بتسمع وفي طالب يقرأ على الشيخ. لذلك فصل هذا التفصيل، فجعل الطريقة الثانية من طرق التحمل جعلها تنقسم إلى قسمين، ألف وباء. ألف أن تقرأ أنت على الشيخ، وباء أن تسمع وش واحد التلاميذ يقرأ. طيب من أين أخذ هذا التفصيل؟ من خلال تقسيمه للصيغ. تقسيمه لصيغ الأداء هو تقسيم لطرق التحمل. طيب قال ثم أنبأني، وهي الرابعة، إشارة إلى طريقة الإجازة. الرابعة إشارة إلى طريقة الإجازة. تنتبهوا أنه هو الآن خلص القراءة على الشيخ قسمها لمرتبتين، مرتبة أنه التلميذ يقرأ ومرتبة أنه التلميذ يسمع وأحد الطلاب يقرأ. لذلك صرنا في الإجازة نتكلم عن الرابعة، أنه أنبأني هي الرابعة وتشير إلى الإجازة. طيب قال ثم ناولني، وهي الخامسة، إشارة إلى طريقة التحمل عن طريق المناولة. قال ثم شافهني، أي بالإجازة، وهي السادسة. في الحقيقة موضوع شافهني وهي السادسة أنا لا أحبذ أن يجعل شيئا مستقلا، الأصل أن هذا يدخل ضمن الرابعة وأن يجعل مع أنبأني. يعني من صيغ الأداء للإجازة أن يقول أنبأني وعن وأن وشافهني وشافهني، وهذه أيضا من صيغ الأداء للإجازة. ابن حجر جعلها مرتبة خاصة أن يقول شافهني بالإجازة، لأنه يعني اعتبر المشافهة تصريح واضح بين الشيخ إلى تلميذه ما فيه أي غباش، كأنه اعتبر نوع من التصريح الواضح. لكن في الحقيقة الإجازة بشكل عام لها عدة أشكال، أن تقول أنباني، أن تقول عن، أن تقول أن، أن تقول شافهني، كلها صور من صور الإجازة، فأنا لا أعدها مرتبة مستقلة. لذلك سأنتقل للمرتبة الأخيرة. قال ثم كتب إلي بالإجازة وهي السابعة. وأنا هنا ربما تذكرت عندما تكلمت عن المكاتبة أو الكتابة قلت لكم المكاتبة على نوعين، الصورة الأولى هي التي طرحتها ونسيت أطرح الصورة الثانية. الصورة الأولى وهي المشهورة كما قلت لكم أن يكتب الشيخ إلى التلميذ بكتاب فيه الأحاديث نفسها، بكتاب فيه إيش؟ نفس الأحاديث. أنا عندي شيخ، شيخي كتب لي أحاديثه في كتاب، وفي نهاية الكتاب أذن لي بالرواية وأرسل هذا الكتاب إلي عن طريق الفاكس. هذا نوع. نوع آخر من المكاتبة أضعف، إن الشيخ يكتب في كتاب الإجازة فقط ولا يكتب أحاديثه. يعني إن الشيخ يمسك ورقة يكتب فيها أجزت لإبراهيم أن ينقل عني ما يقف عليه من مروياتي، ويرطوي هذه الورقة ويرسلها عن طريق الحمام الزاجل إلي، وتصل إلي وأنا في بلد آخر. هنا وصل إلي كتاب، لكن هل هو كتاب فيه أحاديث الشيخ أو كتاب فيه فقط إجازة من الشيخ؟ كتاب فيه إجازة من الشيخ. هذه صورة أخرى من الصور، لكن المشهورة الصورة الأولى، وابن حجر تكلم عن الصورة الثانية. لذلك ابن حجر إيش قال؟ قال ثم كتب إلي بالإجازة وهي السابعة. ثم كتب إلي بالإجازة وهي إيش؟ السابعة. وفي الحقيقة كما قلت لكم الكتابة المشهورة هي الصورة الأولى، أن يكتب الأحاديث وليس فقط أن يكتب الإجازة. طيب قال ثم، قال ثم عن ونحو من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة. جعل ابن حجر عن وأن من آخر الصيغ، على آخر سلم ترتيبه للصيغ. ليه؟ قال عن وأن في الحقيقة محتملة أنك تكون سمعت من الشيخ، ومحتملة أنك تكون الشيخ أجازك. والسبب في ذلك أنه عن وأن اختلف الرواة في استعمالها، فالبعض كان يستخدم عن وأن فيما يسمعه سماعا من الشيخ، مش قلت لكم ذلك؟ والبعض كان يستخدمها فيما أخذه بالإجازة عن الشيخ. فلما كانت عن وأن محيرة، إن البعض كان يستعملها في السماع أعلى طرق التحمل، والبعض كان يستعملها في الأداء، نزلت مرتبتها إن هي محتملة بخلاف الألفاظ الأخرى التي سبقت، لا واضح وين استعمالها. أما عن وأن محيرة، أنا ذكرتها لكم ضمن الإجازة، هذا على طريقة المتأخرين، إنه عن وأن مثل أنباء اللي تستخدم في الإجازة. لكن ذكرت لكم على السبورة إن البعض كان بيستخدمها في أداء في إيش؟ في سماع، في سماع من الشيخ. فلذلك ابن حجر لما رأى إنه عن وأن محيرة قال هذه إذن أضعها في الأخير لأنها محتملة. فقال ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة. قال ولعدم السماع أيضا، يعني محتملة لعدم السماع أيضا. متى؟ لما يكون هناك تدليس ومرسل خفي، إنه أحد المدلسين يستخدم عن وأن ليضبب تدليسه، أو أحد من يريد ممارسة الإرسال الخفي يستخدم عن وأن ليخفي إرساله الخفي. فلذلك قال ولعدم السماع أيضا، إنه ممكن عن وأن تستخدم مع إنه ما في سماع وما في إجازة وما في تحمل، أو ممكن من المدلسين وأصحاب المرسل الخفي. قال الآن سيعطيك ألفاظ، قال لهم هو قال ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة. إيش ونحوها؟ أنا قلت لكم عن وأن، الآن هناك صيغ أخرى، قال وذكر وروى، قال وذكر وروى. لكن طبعا هنا في تقييد، قال وذكر وروى هي مثل عن وأن تكون محيرة، يمكن تستخدم للإجازة ممكن تستخدم في السماع. قالوا إذا كانت مجردة من الجار والمجرور المتصل بضمير المتكلم، يعني لو قال رجل قال لي فلان، لا هنا قال لي سماع، أو ذكر لي أو روى لي، لا هذه ليست محيرة، واضح أنه سماع لأنه أتى بحرف الجر المتصل بياء المتكلم، قال لي اختصاص، ذكر لي روى لي. لكن إذا كانت قال وذكر وروى مجردة عن حرف الجر المضاف إلى ياء المتكلم، في هذه الحالة تكون قال وذكر وروى محيرة، يمكن تستخدم في الإجازة وممكن تستخدم في السماع. فبدكم تنتبهوا على موضوع قال وذكر وروى، إن هنا لما شبهها ابن حجر بعن يقصد لما تكون مجردة من ياء المتكلم. طيب الآن بعد أن سردنا مجملا صيغ الأداء، سيبدأ ابن حجر يعيد التفصيل ويعلق على كل صيغة من هذه الصيغ من البداية. فإيش يقول؟ يقول فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، تمام. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. بده يعطيك فلسفة هذا التقسيم، يعني لماذا السماع من لفظ الشيخ نقول فيه حدثني، بينما إذا قرأت أنا على الشيخ منقول أخبرني؟ شو الفرق بين حدثني وأخبرني؟ ليش هذا التفريق؟ بده يعطيك الفلسفة سريعا. يقول تخصيص التحديث، يعني لفظ حدثنا، بما سمع من لفظ الشيخ، يعني بالطريقة الأولى من طرف التحمل، هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، يعني من الناحية الاصطلاحية فقط. ولا فرق بين التحديث، أي بين لفظ حدثنا، وبين الإخبار من حيث اللغة. وفي ادعاء الفرق بينهما، يعني كما حاول بعض العلماء والناس، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد. لكن لما تقرر الاصطلاح، يعني صار عندنا اصطلاحات علمية، صار ذلك حقيقة عرفية، يعني حقيقة متعارف عليها بين علماء المصطلح، وإن كان تكيج على اللغة ما في فرق بين حدثني وأخبرني. فتقدم أي الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، مع أن أصلا، يعني بدي أعطيك أصل، مع أن هذا الاصطلاح أصالة، هذا التفريق بين حدثني وأخبرني وين؟ قال إنما شاع عند المشارقة، علماء المشرق ومن تبعهم. قال وأما غالب المغارب علماء المغرب، وأضيف أنا على ذلك وعلماء الحجاز أيضا كمالك وابن شهاب الزهري وحتى مذهب البخاري رحمة الله، يعني الإمام البخاري، غالب المغارب والحجازيين كمالك والزهري ومن تبع هذه المدرسة وأيضا مدرسة البخاري لم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. لذلك أنا قلت لكم هناك تيارات في علم مصطلح الحديث وبين علماء الحديث في استخدام هذه الألفاظ. فابن حجر قرر منهجا معينا، والآن سيذكر لك أن بعض المناهج اللي قررها ليست مناهج متفق عليها. فالتفريق بين التحديث والإخبار إنما هو منهج المشارقة، وأما المغاربة فلا يفرقون. قال ف فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان، أو حتى في الصيغة الثانية، وأنا هذه ربما نسيت أن أكتبها على السبورة، أو سمعنا فلانا، لو قال سمعنا حدثنا أو سمعنا هو نفس الفكرة، قال فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. بالتأكيد لما أقول سمعنا حدثنا دليل على أني أنا ما سمعت وحدي، كان هناك تلاميذ. طب ما في احتمال آخر؟ قالوا في احتمال لكنه قليل الورود، أن يريد المتكلم الذي يقول سمعنا أو حدثنا يريد أن يعظم نفسه، ولكن هذا في الحقيقة قليل الورود عند العلماء، يعني لا يظن بالعلماء أنهم يريدون أن يعظموا أنفسهم فيقولون سمعنا الشيخ الفلاني يقول ويكون وحده هو الذي سمع. طب لماذا قلت سمعنا؟ ليش ما قلت سمعته؟ ما أنت كنت وحدك. قال أريد أن أعظم نفسي. لا، هذه في الحقيقة في حق الله نعم، لكن في حق المخلوقين الإنسان لا يعظم نفسه، لذلك هذه حقيقة قليلة. لذلك قال وقد تكون النون للعظمة، نون يعني سمعنا، قد تكون للعظمة لكن بقلة، وأنا أتفق مع أن العلماء عادة لا يستخدمون هذا. قال وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، العبارة هنا فيها قلق، قد وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، يعني أول صيغ المراتب أصرحها. يقول اللقاني لو قال صيغ الأداء بدل صيغ المراتب لكان أفضل، لأنه يقصد سمعت فقط. ها، قال وأولها، يعني الآن أنا متأكد بعض ما فهم ما زال بعض، أولها أول صيغ الأداء، بدنا نعدل على كلام ابن حجر حتى يكون ما تشطب، ابن حجر قال أولها أي صيغ المراتب، لكن احنا بدنا نعدل حتى نفهم ايش يريد، فنقول وأولها أي أول صيغ الأداء بدل صيغ المراتب صيغ الأداء. أول صيغ الأداء ايش هي؟ ارجعوا وشوفوا أول صيغة من صيغ الأداء أتكلم فيها، سمعته. فيريد أن يقول ابن حجر أول صيغ الأداء اللي هي صيغة سمعته هي أصرحها، يعني سمعت أصرح من حدثني يا شيخ، مع أن أنت جعلت في مرتبة واحدة. إيه نعم، سمعت أصرح من حدثني. طب ليه؟ انظر إيش يقول ابن حجر، أصرح صيغ الأداء يعني وأولها، يعني أول صيغ الأداء اللي هي صيغة سمعت أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها من الشيخ، يعني هي تؤكد أن القارئ عفواً أن الطالب سمع من الشيخ 100%، أنه أنت سمعت سماع. طيب قال لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا. إيش يعني لأنها لا تحتمل الواسطة؟ يعني صيغة سمعت لما أقول أنا سمعت شيخي لا تحتمل أي تأويل، لكن صيغة حدثني وحدثنا الأصل فيها أنه أنت تكون سمعت مباشرة، طبعا نفس الشيء، لكن البعض كان يستخدمها ويتلاعب بها ويكون في الحقيقة لم يسمع من الشيخ مباشرة. طب هل هو كذب؟ وما كذب، هم يقولون حدثنا وحدثني هي تحتمل التأويل. مثل إيش؟ مثلا يقولون الحسن البصري رضي الله عن التابع الجليل كان يقول حدثنا ابن عباس، كان يقول إيش؟ حدثنا ابن عباس. هل الحسن البصري سمع من كلام ابن عباس؟ هل سمع كلام ابن عباس؟ ما اتصل لساعتين أعطوني. هل سمع كلام ابن عباس؟ لا، في الحقيقة الحسن البصري كان يدلس أحيانا فيقول إيش؟ حدثنا ابن عباس. وإيش يقصد؟ حدثنا أي حدث أهل البصرة، هو ما سمع منه لكن يقول حدثنا، ويقصد إيش؟ أهل البصرة، كونه هو نسب يعود إلى أهل البصرة فيقصد بحدثنا حدثنا أهل البصرة، وهذا نوع من التدليس، وهذا نوع من إيش؟ من التدليس، كان الأصل ما يفعل هكذا. لكن يعني لما وجد علماء المصطلح أن بعض الأئمة كان يمارس التدليس باختصار من خلال استخدام صيغة حدثني وحدثنا، جعلوا صيغة سمعت أقوى شيء، أقوى من حدثني وحدثنا، لأنه ما أحد استطاع يتلاعب بها بأي شكل من الأشكال، بخلاف صيغة حدثني وحدثنا، يعني شفنا زي سيدنا الحسن البصري كان ممكن يستخدمها لشيء من التدليس، ف فهي تحتمل التأويل نوعا ما، بينما سمعت لا تحتمل أبدا هذا التأويل. لذلك ابن حجر يريد أن يؤكد باختصار أن سمعت أقوى من حدثني. قال: وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. الآن هنا إشارة سريعة، يعني استطراد سريع، أنه سماع الحديث من لفظ الشيخ اللي هو أول طريقة من طرق التحمل، أن تسمع الحديث من لفظ الشيخ، في داخله تصنيف علوي، أن يكون طبيعة السماع من لفظ الشيخ سماع مصحوب بإملاء. كيف يعني سماع مصحوب بإملاء؟ أحيانا أنا ممكن أسمع أحبتي من لفظ الشيخ، لكن الشيخ سرد الحديث سرد سريع، حدثني شيخي عن كذا عن كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ما وجدت وقت إني أكتب. لكن هناك سماع يكون إملاء، وفي هذه الحالة يكون الشيخ يعطي الحديث بتؤدة وهدوء وبتفصيل، لأنه يعلم أنه يملي. الآن سموها هي مرحلة إملاء، أن يقول للتلاميذ اكتبوا، قال حدثني شيخي، يسكت يكتب التلميذ، فلان ابن فلان، يسكت يكتب التلميذ. هذا يسموه سماع من لفظ الشيخ مصحوب بإملاء، وفي هذه الحالة يكون هذا أعلى درجات الإتقان في التحمل، إنه ليس مجرد سماع سرد، سماع مصحوب بماذا؟ بإملاء. لذلك قال: وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. فأعلى طرق التحمل السماع، وفي داخل السماع أرفع السماع، أرفع السماع ما كان على صورة الإملاء، ما كان على صورة الإملاء. طيب الآن بده يذهب لي أخبرني اللي استخدمناها في القراءة على الشيخ. قال: والثالث وهو أخبرني. طب والرابع؟ طبعا الثالث يعني اللفظ الثالث، أنه يعني الآن بدأ يعني يختل الترتيب معه. لذلك أنا قلت لكم لن أركز كثيرا في تعداده وأرقامه، أركز في المناقشات التي سردها، أما الترتيب اعتمدوا ما ذكرته لكم على السبورة حتى تستريحوا. قال: الثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. يعني أخبرني يستخدم في قراءتك على الشيخ، وقرأت أيضا يستخدم لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه. ها، قال: فهو كالخامس في القوة، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. ليه؟ الآن إذا أنا قلت أخبرني معناته أنا اللي كنت بقرأ على الشيخ، وإذا أنا قلت قرأت على الشيخ معناها أنا اللي كنت بقرأ. لكن إذا قلت أخبرنا أو قرأنا بصيغة الجمع، فهذه مساوية عند علماء الحديث لصيغة قرئ على الشيخ وأنا أسمع. يعني أنت متى بتقول أخبرنا وقرأنا على الشيخ؟ تقال عادة إذا كان هناك أيضا واحد بقرأ وإنت بتسمع، فهي في قوة قرئ على الشيخ وأنا أسمع، لكن قرئ على الشيخ وأنا أسمع صريحة في الموضوع. أما أخبرنا وقرأنا لا، فيها نوع من الإخفاء لطبيعة التحمل. يعني أنت قرأت لما تقول قرأنا ولا صديقك القرأ، وكذلك أخبرنا تصبح محتملة. لذلك ابن حجر نزلها وقال هي في مرتبة قول قرئ على الشيخ وأنا أسمع. ففي الحقيقة تعامل معاملة أن هناك من كان يقرأ وأنت كنت تسمع. قال: وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ أي قرأ على الشيخ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. يعني ابن حجر بده يقول لك أيهما أفضل وأصرح في الطريقة الثانية من طرق التحمل؟ طريقة ثانية من طرق التحمل التلميذ يقرأ والشيخ يسمع، أيهما أصرح، أنك تقول أخبرني الشيخ ولا تقول قرأت على الشيخ؟ أصرح أنك تقول قرأت على الشيخ، لأنه كما قالك يفصح بصورة الحال أنه أنت قرأت قراءة. لكن أن تستخدم أخبرني شيخي مع تلاميذا وتقصد أنك أنت قرأت على الشيخ، في الحقيقة عبارة ومصطلح أخبرني لا يدل بصورة واضحة جلية على أنك قرأت على الشيخ، بل أنا كشخص لو لم أعرف مصطلح المحدثين لفهمت من أخبرني أن الشيخ سمعك، ولولا أن المحدثين يقولون أنه أخبرني معناها أنه أنت قرأت لما فهمت ذلك. فلذلك يقول ابن حجر التعبير بقرأت أولى وأوضح من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. ثم قال: تنبيه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، لأنها كيف بتنقل من صيغ الأداء وروح بدخلنا على طرف التحمل. لماذا ما رتب الموضوع ابتداء بطريقة منسقة يصل فيها الأمر للطالب؟ المهم بده يناقش ابن حجر قضية الطريق الثاني من طرق التحمل، قضية القراءة على الشيخ اللي كان يتكلم قبل شوي عن صيغ أدائها. قال القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل، يعني الجمهور يقبلونها كصورة من صور التحمل. قال وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. إذن في هناك ناس اعتبروا الطريقة الثانية من طرق التحمل اعتبروها ضعيفة غير مقبولة، بعض العراقيين. قال وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، أنكروا على العراقيين ليش ما بتقبلوا قراءة التلميذ على شيخه كطريقة من طرق التحمل. حتى بالغ بعضهم، يعني بعض المدنيين من شدة مبالغته ونصرته للطريقة الثانية رجعها على السماء، يعني بعض المدنيين جعل الطريقة الثانية قراءة الشيخ أقوى من الطريقة الأولى. طبعا هذا في مبالغة، لكن يدللك على مقدار قبول العلماء لهذه الطريقة الثانية والرد على العراقيين فيها. قال وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء. يعني هناك رأي آخر ثالث يقول السماع من لفظ الشيخ، يعني إن أنت سمعت من لفظ الشيخ أو قرأت على الشيخ في نفس المرتبة، والقراءة على الشيخ ليست أدون من السماع من لفظه. إذن هناك من يفضل السماع على القراءة وهؤلاء الجمهور، هناك من يفضل القراءة على السماع وهؤلاء بعض المدنيين ورأيه مرجوح، وهناك من يسوي بين السماع والقراءة، وهذا كما يقول ابن حجر البخاري وجماعة من أهل العلم. طيب الآن سينتقل. قال الإنباء، لفظ الإنباء يعني كما قلت لكم على السبورة تستخدم في الإجازة. الإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار. إذن فالأصل في الإنباء أن يستخدم في المكان الذي يستخدم فيه الإخبار، في القراءة مثلا على الشيخ، وهذا في الحقيقة نعم موجود عند المتقدمين من علماء الحديث ومن رواة الحديث، لكن عند المتأخرين قال إلا في عرف المتأخرين، قال فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخر، لأنها لأن عن في عرف المتأخرين للإجازة. يعني بدي أقول لك ابن حجر إنه جعل أنبأني للإجازة فيما تحملته عن طريق الإجازة مصطلح متأخر وليس مصطلح علماء المتقدمين. المتقدمون كانوا يستخدمون أنبأني مثل أخبرني، بل بعضهم كان يستخدمها مثل سمعت وحدثني. فهناك توسع عند المتقدمين وهناك تدقيق عند المتأخرين. فلما قال بعض المتأخرون يستخدمون أنبأني للإجازة كعن، اضطر إنه يتكلم عن عن الآن. قال عن في عرف المتأخرين للإجازة. ها لاحظ كمان كلامه في عن، لأنه عن كما قلت لكم عند كثير من المتقدمين كانت تستخدم في السماع أيضا، لكن في عرف المتأخرين هي وأنبأني وضعت للإجازة. الآن سريعا سيعطينا ابن حجر موضوع العنعنة بشكل عام، أداء الحديث بالعنعنة، وأظن أنه هذا نبهنا عليه لما كنا نتكلم عن شرط البخاري ومسلم، والآن سنتطرق إليه سريعا. يقول ابن حجر عنعنة المعاصر، يعني الراوي إذا كان معاصرا للشيخ الذي ينقل عنه واستخدم في نقل الحديث عنه العنعنة بأن يقول الراوي عن شيخي الفلاني، ها والراوي معاصر، قال عنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر. يعني أنا في القرن السادس الهجري لو قلت عن شيخي فلان، وهذا شيخي أصلا أنا ما شفته، شفته في المنام لأنه من علماء القرن الخامس الهجري، فأنا بغير معاصر له، فلما أقول عن شيخي أو عن الشيخ الفلان الفلاني، بدون أقول شيخي مثلا، عن فلان بن فلان، أنا أقول عن فلان بن فلان، طب متى شفت فلان بن فلان؟ طب ما هو مات قبلك أصلا بمئة سنة، أها هاي مشكلة. فلذلك قال عن عدد المعاصر نحملها على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، يعني عبر كما تشاء. فشرط حمل العنعنة على السماع، هذه من عندي، يعني فشرط حمل العنعنة على السماع ثبوت المعاصرة. أها حتى نحمل إنه هاي العنعنة من فلان عن فلان عن فلان، حتى نحمل عن على وجود سماع بين التلميذ والشيخ لابد يكون التلميذ معاصر للشيخ. إذا كان مش معاصر هاي العنعنة تدل على انقطاع. طب هل فعلا كل عنعنة من معاصر تدل على أن المعاصر لقي هذا الشيخ وسمع منه؟ احنا درسنا في التدليس موضوع الفرق بين التدليس والمرسل الخفي، وعرفنا أنه بعض المدلسين يعني المعاصرين اللي لقي الشيوخ كانوا يستخدموا عن للإيهام بأحاديث أنهم سمعوها من شيوخهم مع أنهم لم يسمعوها. ومر معنا أيضا في المرسل الخفي أن بعض من كان يمارس المرسل الخفي، إيش المرسل الخفي؟ أني أنا أكون معاصر للشيخ ولكني لم يحدث أصلا بيني وبينه أي لقاء. كانوا يستخدمون عن في للإيهام بأنهم سمعوا الأحاديث من شيوخ. فإذا في مشكلة في الحقيقة حتى لو كانت ثبتت المعاصرة، هيك السؤال يعني، حتى لو ثبتت المعاصرة بين التلميذ وبين الشيخ، هل هذا يدل فعلا يؤكد لنا أن التلميذ سمع الحديث من الشيخ لما يقول التلميذ عن شيخ فلان؟ التلميذ معاصر، هل فعلا هذا خلاص بما أنه في معاصرة في سماع، وأن التلميذ نقل الحديث عن الشيخ بالسماع؟ أيضا في مشكلة تعود إلى هل التلميذ يمارس التدليس أو الإرسال الخفي؟ طبعا التدليس إذا كان معاصرا ولقي الشيخ لكن يروي عنه ما لم يسمع، الإرسال الخفي إذا كان معاصرا ولم يلقى الشيخ. فإيش يقول ابن حجر؟ قال فشرط حملها أي حمل العنعنة على السماع ثبوت المعاصرة، لكن سيستدرك ويقول إلا من مدلس، شخص يمارس التدليس فيستخدم عن للتدليس، فإنها حينئذ ليست محمولة على السماع، لأنه هذا الشخص عرف عنه أنه يستخدم العنعنة ليخفي تدليسه. طيب وقيل الرأي الثاني، طبعا الرأي الأول أنه عنعنة المعاصر محمولة على السماع، هذا رأي لطائفة كبيرة من المحدثين ومنهم الإمام مسلم. الرأي الثاني قال وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت اللقاء. حتى أحمل العنعنة على السماع إنه هذا الراوي سمع الحديث من شيخه، الرأي الثاني يقول لا نكتفي بالمعاصرة فقط، بل لابد من ثبوت اللقاء بين التلميذ وبين الشيخ، وهذا ينسجم مع شرط البخاري في صحيحه. مش البخاري في صحيحه قال أنا لا أنقل حديثا عن راوي إلا أن يكون هذا الراوي ثبت لقاؤه بالشيخ، أما مسلم هو اللي توسع قال يكفي أن يكون الراوي معاصرا للشيخ. فالرأي الثاني هو الذي يتفق مع منهج البخاري في صحيحه، في صحيحه. فقوله يشترط في حمل معنعنة المعاصر على السماع ثبوت اللقاء، أقول هذا شرط البخاري، أي ثبوت لقاء الشيخ والراوي ولو مرة واحدة. ليش طيب هذا الرأي الثاني؟ لماذا احتاطوا أكثر وأكثر؟ قالوا ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار. إنه من قال يشترط في قبول العنعنة المعاصرة زائد اللقي ولا نكتفي بالمعاصرة، قالوا نحن نريد أن نحتاط لأنه يمكن أن يمارس من خلال العنعنة المرسل الخفي. الآن شو المرسل الخفي؟ تذكروا المرسل الخفي معاصر يروي عن شيخ لم يلقه ما لم يسمعه منه، هم لقيوش باستخدام لفظة توهم السماع وهي عن. فلما رأى البخاري وطائفة من العلماء إنه البعض بيستخدم العنعنة لتطبيق المرسل الخفي وليس التدليس، لتطبيق المرسل الخفي، قال يا عمي بدنا نسكر الباب، فمنقول العنعنة لا نجعلها من قبيل المتصل إلا بمعاصرة زائد ثبوت اللقاء. طيب بس انتوا ما خلصتوش موضوع التدليس هيك صح؟ انه بقي موضوع التدليس ما حليتوه، لانه التدليس انه شخص المدلس شخص معاصر ولقي الشيخ لكنه ينقل عنه احاديث لم يسمعها بلفظ العنعنة، فحينئذ يشترط البخاري اذا كان الشخص ممن يمارس التدليس يشترط ان المدلس لا اقبل عنه اي عنعنة، فهم احتاطوا للمرسل الخفي، ولكن بالنسبة للتدليس ما في مجال للاحتياط الا انك ترد عنعنة اي مدلس. فالمدلس باختصار لا تقبل عنعنته، لا تقبل عنعنته. غير المدلس هل تقبل عنعنته؟ رأي مسلم يقول نعم غير المدلس تقبل عنعنته ونكتفي باشتراط المعاصرة. رأي البخاري لا، إنه غير المدلس تقبل عنعنته بشرطين معاصرة ولقي، لأنه ممكن يكون في إرسال خفي، فمسلم كأنه ما انتبه لموضوع الإرسال الخفي أو لم يعتبر، أما البخاري اعتبره. لذلك قال وهو المختار، وهذا طبعا لعلي بن المديني اللي هو شيخ البخاري، والبخاري وغيرهما من النقاد. تمام. طيب بقي أيضا هناك شيء من الكلام في الحقيقة، يعني وصلنا إلى الساعتين ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك لأحباب الطلبة، سأختم هنا في هذا المكان لأنه بقي يعني كلام، بقي عليه الكلام في المشافهة، بقي كلام في الوجادة والوصية، بقي كلام في بعض أنواع الإجازة، وهذا يعني يصعب علي أن أنهيه في هذا المجلس، سامحوني. أنا فقط رغبة في عدم الإطالة عليكم، إن شاء الله بعد العيد نكمل ما نحن فيه، ولم يبقى إلا النزر اليسير، لم يبقى إلا النزر اليسير في هذا الباب. يعني بعد العيد أعود سريعا أجمل ما ذكرناه في صيغ طرق التحمل وصيغ الأداء حتى نكمل هذا المبحث ونكمل المسير بإذن الله لإنهاء الكتاب، وما بقي كما قلت لكم إلا دروس تعد على الأصابع لأن هي أبحاث بدأت تخف قليلا قليلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على استغلال هذا الشهر المبارك في طاعته وفي مرضاته، وأن يعيننا على القيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأن يجعلنا من طلبة العلم الجادين وأصحاب العزائم الماضية والهمم العالية، ونلقاكم بعد هذا الشهر الفضيل بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.